ديكور، نقل مباشر المقابلات، كل سبت وحد مع دلال بوفيه. مرحبا بكل أحباء الرياض على موجات إذاعة نبزاوة في موعد جديد من برنامج نبزاوة سبور. اليوم إن شاء الله باش يكون عنا معاكم موعد في نقل مباشر لمباراة الواحد الرياضي بقبلي والاتحاد الرياضي المطوي في الجولة الأولى إياب في الجولة الأولى إياب، إذن لحساب رابطة الهواة المستوى الأول. اليوم إن شاء الله باش يكون معنا زميلي محمد بن عبد الله في نقل مباشر لأجواء المباراة. أكيد المباراة انطلقت في ملعب المبروك حمادي، هاك علاش باش نمشي مباشرة لملعب المبروك حمادي مع زميلنا محمد بن عبد الله، وبعد نرجع نعطيكم مختلف المباريات نتاع اليوم وأيضا النتائج. مرحبا بك محمد. تحية ليك في المصافحة الأولى من ملعب الدلي في إطار الجولة الأولى. إيه كما كنت تتحدث من الرابطة الثالثة المستوى الأول بين الواحة الرياضية بالدلي والاتحاد الرياضي المطوي، تقريبا نلعب في 10 دقائق لعب إلى حد اللحظة، ولا زال التعادل السلبي 10 دقائق تقريبا. كنا شاهدنا فيها جوج رفيات للواحة الرياضية بالدلي، أولى من اليمين والثانية من اليسار لمرمى حارس محمد البازوغي لاتحاد المطوي، لكن كما كنت نتحدث فيه في البداية كانت تسديدة للمهاجم هيثم صوفة العائد في مرحلة الإياب بعد أن كان في شكل إعارة للصحراء الرياضية بدوز على كل دون إطالة على السادة المستمعين. نمر مباشرة لتشكيلة الفريقين ونبدأ بتشكيلة الفريق الضيف. في حراسة المرمى محمد مزاغي 15، سراج الدين بالحاج، صفوة اللاعب دونيس، نزار نجيجا، ياسين الطيب، لسعد بوعبيد حمل الخميس رقم 20 وحامل إشارة اتحاد المطوي، محمد علي شركة، مرتضى بعديش، حازم الشيباني، مخلص محاجب، ومحمد طالب ويدرب الفريق عادل لطرت. التشكيلة الاحتياطية حسين الزيدي، محمد العبيدي، محمد ياسين عبد الكريم، محمد نصير المساعدي، محمد شوشين وبليل عتيق، هو 21 لضاع ميري يدرب الفريق عادل لطرت. التشكيلة للواحد الرياضية بالدلي، وقبل ذلك تسديدة للاتحاد المطوي من حامل القميص رقم 7 مخلص بحاجب والحارس محمد بليل بن غربية ياخذ كورته. نمشي كما كنت نتحدث لتشكيلة الواحد الرياضية بالدلي وللمدرب محمد الفصلاصي في مباراة اليوم. محمد بليل بن غربية في حراسة المرمى 24 سهيل الأندلسي، 6 صاحبي غربيل الظهور الأول لهذا اللاعب في تشكيلة الواحة الرياضية بقبلية المنتدب حديثا، 4 أمين كمو قايدهم الفريق، 3 ملك محجوب 28 أسامة سيدهم، 10 هيثم صوف 7 28 عفوا أسامة المكي 7 أسامة سيدهم، 9 محمد بنظيف 13 عصام بوعزيز 8 عبد الله الشتاوي. التشكيلة الاحتياطية للواحة الرياضية بقبلية 26 ياسين بن سالم كحارس مرمى احتياطي، 20 علي منصري الظهور الأول في تشكيلة الواحة الرياضية بقبلي، 5 إيهاب البيازي، 14 محمد زغدود، 22 بسين بن صالح، 18 إيهاب بن منصور، 17 نبيل كرير. نختم بطاقم تحكيم مباراة اليوم من رابطة المنسير حكم ساحة محمد علي قروبة، مساعد أول طارق مدبغ، المساعد الثاني عبد الحميد لبقي، والحكم الرابع حمدي بشير، ويراقب المباراة فتحية السلامي من رابطة الصفاقس. تقريبا نلعب فاصمة تنسيق لعب، ولازال التعادل السلبي بين الفريقين هنا في مباراة اليوم. نذكر إطار الجولة الأولى من الرابطة الثالثة المستوى الأول في هذه المباراة تجد الجماهير هنا حاضرة بكثافة لمؤازرة فريق الواحة الرياضية بالملي متزينة الترتيب في هذه المجموعة من أجل مرحلة الإياب، يعني من أجل بداية الإنقاذ بعدد الانسدادات قبل بداية مباراة الإياب. أكيد كل جماهير الواحة الرياضية بالملي تعمل كثيرا وتؤازر وتمكن فريق الواحة من أجل كسب النقاط بضمان البقاء ومواصلة المشوار هنا تحت قيادة المدرب محمد الفطناطي. على كل نعود للميدان ونعود على كرة في ضربة مقابلة لصالح الاتحاد المضوي، حامل القميص رقم 11 غفوان العبدولي ليستعد ليرجع الكرة للعب تتلعب طويلة وحصل الكتاوي على مستوى نقطة وسط الميدان يحصر الكرة تمشي لحامل القميص رقم 6 مرتضى بعديك يرجع للمناطق القلبية للجناح الأيسر للاتحاد المضوي. على كل كرة في مناطق الواحة الرياضية بقبلي حامل القميص رقم 8 محمد خالد في الخط الأمامي للاتحاد المضوي والمربى وعودة هيثم طوس للتغطية يتواصل يعني في الكرة بضربة تنس للاتحاد المضوي بعد تدخل اللاعب هيثم طوس في المناطق الخلفية. ضربة تنس في المناطق الخلفية للواحة الرياضية بقبلي كانت بداية قوية لكل من التحق من الآن في الدقيقة الأولى في تسديدة للمهاجم هيثم طوس كيف ما كنت نتحدث بعد مرحلة الذهاب مع الصحراء الرياضية بدوز وهدف وحيد بسجله يعود للواحة الرياضية بقبلي في الخط الأمامي. كرة تتنفذ بتميز وتعود مباشرة من نفس المكان تقريبا غير بعيدة على زاوية الركنية على يسار الحارس محمد بلال بن غربية تتلعب التميز طويلة وهذه المرة يقول الحكم المباراة محمد علي قروبة ضربة تميز لصالح الواحة الرياضية بقبلي. أكيد البداية كانت للواحة لكن إلى حد اللحظة مستوى متقارب تقريبا سوى فما شوية ريح هنا في الملعب مبروك في ملعب مبروك حمادي هنا يعني لصالح الواحة الرياضية بقبلي لابد له من استغلال هذا العامل من أجل يعني تسجيل هدف مبكر من أجل يعني أنه يوصل بقية الدقائق يعني المباراة وإذا نزيد من عصام بوعزيز باتجاه اللاعب محمد بنوديف لكن مقطوعة وممتاز قطع الكرة من عصام بوعزيز مع محمد بنوديف تمرير الكرة عصام بوعزيز هنا كيف نشوف القائمة الثانية للتوزيع محمد بنوديف لخاصية في اتجاه من والتسديد وكيف يعود عبد الله الشتاوي تسديدة تسديدة ممتازة للأمانة كرة كانت من المناطق الخلفية على الجهة اليمنى التوزيع من اللاعب عصام بوعزيز لخاصية محمد بنوديف والتسديد من عبد الله الشتاوي والدفاع يتدخل عن طريق سراج الدين بالحاج يحط كرة بضربة تميس تعود لصلاح الواحة الرياضية بقبلي تتلعب تميس طويلة في صعود محمد أمين تمون لكن يتدخل الدفاع ونزيلة لصلاح عبد الله الشتاوي من جديد الكرة التوزيع في القائمة الأول والحارس يأخذ كورته محمد البزوغي كانت توزيعة من اللاعب وسيم المكي والحارس محمد البزوغي هي تصدى لهذه التسديدة يرجع الكرة بسرعة للعب باتجاه حامل القميص رقم 7 مخلص بحاجب والتفوق في الحوار الثنائي للاعب عصام بوعزيز. عصام مرة أخرى كرة وكالعادة في التميز لصالح الواحة الرياضية بقبلي بعد إن كان تحصل عليها اللاعب سهيل الأندلسي يمشي عصام بوعزيز الجناح الأيمن للواحة الرياضية بقبلي يلعب كرة في اتجاه محمد بن نظيف محمد بن نظيف عفوا أسامة زيدهم أسامة زيدهم يخسر الكرة تمشي بضربة 6 أمتار لصالح الاتحاد المضوي في 16 دقيقة لعب إلى حد اللحظة ولا زال التعادل السلبي. حضور الجماهير هنا أصبحت تتكاثر وتتوافد أكثر على الملعب الجلدي من أجل مؤازرة الفريق أكيد كما كنت نتحدث وقد نشاهد تغييرات المدرب عادل الأطرش من الاتحاد المضوي. هناك أحد لاعبي الاتحاد المضوي يقوم بالحركة الأحمائية الأفضلية الميدانية والواقعية إلى حد اللحظة لصالح الواحة الرياضية بقبلي لازالت النتيجة أصفار ننتظر أسير من ستكون من أقدم عصام بوعزيز اللاعب عبد الله الشتاوي عصام بوعزيز أو هيثم طوف على كل هذه كرة مقطوعة لصالح الاتحاد المضوي في المناطق الخلفية اتجاه الكرة ومالك محجوب يروض الكرة مراوغة ممتازة مالك محجوب يصعد تمرير الكرة لحامل القميص رقم 24 لفريق الوحد الرياضيه بجبلي سهيل الاندونسي، يخسر الكره وهجمه مرتده في اتجاه اللاعب محمد خالد. محمد خالد ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا، ملك محجوب في هذا التدخل. كانت كره خطيره ومقطع تمرير الكره من عصام عزيز، لكن ترجع لحامل القميص رقم 8 عبد الله الشتاوي. التمرير بس تبقى الكره لصالح حسام الشيدهم المصابه بضربه مخالفه، لكن الحكم يترك مواصله اللعب. تمشي الكره على الجهه اليسرى وين موجود تطوين العبدولي، يلعب كره طويله ومالك محجوب وامين كمون يخلي الكره ويخرج الحارس محمد جنيل بن غربيه، يلعب الكره بسرعه في اتجاه المهاجم هيثم توف متاخر. هيثم توف تقريبا يلعب كلاعب رواق في هذه المباراه، تمشي الكره والتوزيع ومخالفه تسلل، ومخالفه تسلل على اللاعب حامل القميص رقم 8 في تشكيله الواحد الرياضيه بجلي مع عبد الله الشتاوي على ما يبدو اولى. وسام سيدهم بالفحص، وسام سيدهم موجود في موقع تسلل بعد قرار المساعد الاول. فرق مدبق في هذه المباراه، نذكر لمن يستحق من الان في 19 دقيقه لعب تقريبا، ولا زال التعادل السلبي اسفار هنا في ملعب بجلي بين الواحد الرياضيه بجلي والاتحاد المطوي. ترجع الكره من عبد الله الشتاوي تبقى في وسط الميدان لسام سيدهم، لكن مقطوعه معركة وسط الميدان. الكرات الطويلة يعتمدها الاتحاد المدوي من أجل من حد من خطورة خط هجوم الواحد الرياضية بقبلي. لازلنا ننتظر الأهداف وإن شاء الله تكون لصالح الواحد الرياضية بقبلي. أكيد في هذه المباراة تمشي كرة عصام بوعزيز، عصام في محاولة أولى مع حامل القميص رقم 19 محمد علي كركا، تتلعب الكرة وارجع الكرة عن طريق حامل القميص رقم 8 عبد الله الشتاوي. تبقى الكرة عفوا هو حامل القميص رقم 6 صح لغربيل يرجع كرة خاطئة بالتبقى لصالح الواحد الرياضية بقبلي. تدخل محمد أمين كمون، لكن الحكم يقول ضربة مخالفة خطيرة على مرمى الحارس محمد بليل بن غربية. كان بإمكانه ترك مواصلة اللعب، للأمانة تدخل شرعي من محمد أمين كمون. مشاهد لي في نقاش مع حكم مباراة نذكر من رابطة المنافسين محمد علي دروبة، مخالفة خطيرة لصالح الاتحاد المطوي في هذه المباراة في 20 دقيقة لعب إلى حد اللحظة، ولا زال التعادل السلبي هنا. ننتظر يعني من سيتولى تنفيذ المخالفة، مخالفة قد تكون مباشرة الجدار الدفاعي المتكون من 3 لاعبين أو 4 لاعبين، بالفعل 4 لاعبين للواحة الرياضية بقبلي. هيثم طوف، عبد الله الشتاوي، وسام سيدهم في الجدار الدفاعي. سنشاهد من سيتولى التنفيذ. هذه هي المخالفه لصالح الاتحاد المطوي. زلمات ان شاء الله تكون على فريق الواحد الرياضيه بقبلي. في الفحص تنفس تصطدم بالجدار الدفاعي وترجع، ولكن لا زالت الكره الثانيه. عصام بوعزيز الصعود الراسي وهو بالفحص ضربه مخالفه مرت زلمات، كره كانت خطيره على دفاع الواحد الرياضيه بقبلي. نذكر اولى الهجومات كانت في الدقائق الاولى والترويض والتسديد من المهاجم هيثم طوف، لكن الحارس محمد البزوغي يحط كره بضربه ركنيه. نعود للميدان وللمستطيل الاخضر وللكرات. التمرير ممتاز من ملك محجوب في اتجاه هيثم طوف. هيثم طوف ممتاز الترويض، هيثم طوف يوزع الكره ولكن ما تم حتى حد في المتابعه. اوه غريبه من هيثم طوف، كان بامكانه يعني التسديد مباشره. هناك كان يعني حامل القميص رقم 7 وكان مسيد يدخل في الكره، لكن هيثم طوف اختار التمرير. يعني كان بامكانه التسديد مباشره، خاصه كما كنت اتحدث عامل الريح لصالح الواحد الرياضيه للدلي. لابد له من التسديد حديد الكرات من اجل مباغته الحارس محمد البزوغي. كنت شاهد فيه تقريبا تسديدات، يعني حارس يمكن ما يكون صورته على الاولى يمكن في المتابعه في الكره الثانيه من اللاعب محمد بن ضيف، يعني قد تكون اولى الاهداف من وحى. على كل هناك اللاعب صفو اللاعب نزار الزيجه ملقى على ارضيه الميدان من اجل الاسعاف ومن اجل التداوي في هذه المباراه. على كل تتواصل توصيات المدرب محمد الفطناطي لكل لاعبيه من اجل يعني الضغط الامامي والهجومي. للامانه افضل صعب الشيء الواحه الرياضيه بقبلي في هذه الكرات خاصة إنه كما كنت نتحدث لابد له من التسديد والتغليل عمل الريح في الشوط الأول تحت مؤازرة الجماهير الحاضرة هنا يمكن كما تتلقين عبر مجهد عبد الزيرة الجماهير منذ البداية تؤذر وتساند لا تكل ولا تمل من أجل إنقاذ الفريق يعني وإن كان بإمكانه الخروج من قاعة الترتيب وضمان البقاء في مرحلة الإياب عديدة هي الانتدابات من أجل تعديل الأوتار ومواصلة المشوار هنا في مرحلة الإياب على كل ترجع الكرة في ضربة 6 أمتار محمد البزوغي في اتجاه صفوان العطولي يلعب كرة في مزيد كرة تمشي في ضربة تنس لصالح الواحة الرياضية بقبلة عصام بوعزيز يلعب الكرة مع اللاعب مالك محزوب مالك محزوب يطلب المساندة يجدها في مستوى محور الدفاع مع محمد ميكامون في اتجاه أوسيم المكي على الجهة اليسرى أوسيم المكي لدى تمشي كرة لوسط الميدان لكن التمرير متقطع اللاعب لسعد بوعبيد قائد فريق اتحاد المزوي طبق الكرة لمحمد أمين كمون وقبل ما تخرج أوسيم السيدوم يرجع للاعب مالك محجوب في محور الدفاع مالك محجوب يبدل وجهة الكرة على اليمين وين موجود اللاعب عصام بوعزيز مخطئ من عصام بوعزيز خطيرة عصام بوعزيز هو في التغطية والعودة لهاي صامتو العودة في التغطية لهاي صامتو والركنية الأولى لصلاح الاتحاد المصري في هذه المباراة بعد تدخل المهاجم هاي صامتو العودة للتغطية الدفاعية للأمانة مجهود كبير لهذا اللاعب في الخط الأمامي والعودة للتغطية في المناطق الخلفية بعد خطأ من الدفاع الأيمن عصام بوعزيز يرجع هاي صامتو في حصورة بضربة ركنية سنتابع من سيتولى التنفيذ هو حامل القميص رقم 7 مخلص محاجب يستعد لتنفيذ ضربة الركنية على يسار الحارس محمد بلال بن غربية يخرج في أولى وثانية ويأخذ فرصة ممتاز محمد بلال بن غربية في الكرة والتمرير في اتجاه حامل القميص 24 سهيل الآن تنفي ومخالفة تسلل مخالفة تسلل تحت احتجاج يعني كل دكة بدلاء وجماهير الواحة الرياضية بالجنة تقريبا في الناس تسلل يعني في إرجاع الكرة بسرعة لكن المساعد الأول طارق مدبغ يعلن على مخالفة تسلل على سهيل الأندلسي على كل ترجع الكرة في وسط الميدان صحيح غربيل في اتجاه من صحيح غربيل لكن مقطوعة كانت الكرة في اتجاه حمل القميص رقم 24 سهيل الأندلسي والاحتجاجات مع المساعد الأول من المدرب محمد الفطناسي يمشي القايدوم أمين كمون من أجل نقاش يعني في الكرة الأخيرة تقريبا كان أعلن على ضربة مخالفة مش على تسلل لكن القرار يعني كان خاطئ حسب مشاهدي يعني من أرضية من فوق أرضية الميدان يعني كان بإمكانه ترك الكرة للاعب سهيل الأندلسي كانت فرصة خطيرة على كل تتوقف المباراة احتجاج المدرب محمد الفطناسي على قرارات المساعد الأول طارق مدبغ بعد يعني الإعلان في مرحلة أولى على التسلل قد يكون خاطئ فيها على الواحة الرياضية بالدنيا والإعلان على مخالفة منذ لحظات ضد هجوم الواحة الرياضية بالدنيا مما أساء التصرف واحتجاج دكة بدلاء الواحة الرياضية بالدنيا على كل انتظار عودة اللعب هنا في ملعب البلي نذكر بالتوقيت والنتيجة 26 دقيقة لعب ونزال التعادل السلبي نذكر بجوز ركنيات لصالح الواحة الرياضية بالبلي ركنية واحدة لصالح الاتحاد المطلوب في هذه المباراة تسديدة كانت في الدقيقة الأولى من المباراة من المهاجم هاي صنطوف كادت تغير النتيجة لولا تألق الحارس محمد البزوغي اللي كان خرج الكرة لضربة الركنية في انتظار عودة اللعب هنا في المباراة في ضربة تنس لصالح الواحة الرياضية بكتلي على ما يبدو اللاعب في مسيرهم باش يولى تنفيذ هذه الكرة في انتظار يعني عودة اللعب لازال محمد هنا على أرضية الميدان بين الواحة الرياضية بكتلي وقيدوم الفريق محمد أمين كمون مع حكم مباراة اليوم نذكر محمد بن عبد الله محمد علي ضروبة تحكم ساحة في هذه المباراة انتظار عودة اللعب تقريبا هنا تتواصل تشجيعات الجماهير الواحة الرياضية بالبلي من أجل يعني كسب الثلاث نقاط لو كان للواحة للتدارس لابد لها من بداية مباراة اليوم، يعني خاصة أمام جماهيرها، من أجل يعني كسب الثلاث نقاط والخروج من قاعة الترتيب، ولما لا التفكير في بقية الجولات من أجل انقاذ الموسم والخروج من الوضعية الصعبة خاصة التي كان مر بها في مرحلة الذهاب تقريبا 13 نقطة فقط في كل مبارياته. هذا باش نرجعوا للمباراة بضربة تميز لصالح الواحة الرياضية بكبلي في التنفيذ على ما يبدو. وسام المكي يلعب كرة في سجاد بنظيف لكن مقطوعة، ترجع الكرة لصالح ممتاز انزلاقية عبد الله الشتاوي، وتدخل محمد امين سموه في اولى وفي ثانية، والعودة العودة للمدافع ملك محجوب. ملك محجوب يطلب المساندة يجدها مع عبد الله الشتاوي ومستواه في وسط الميدان، لكن نقطة من عبد الله الشتاوي. هاي صمتوك ممتاز، هاي صمتوك ممتاز، هاي صمتوك للأمانة. العودة للتغطية الدفاعية في المستوى نقطة وسط الميدان. أقبل اللاعب رقم 8 لصالح فريق اتحاد المصري محمد خالد، هذه الكرة في تنفيذها اللاعب صاحب برلين. الظهور الأول أمام جماهير الواحة الرياضية بكبلي، انتدابات وانتقالات الشتوية من أجل تعزيز الصفوف في انتظار يعني التنفيذ. صاحب غربال، صاحب غربال يستعد للتنفيذ، يلعب كرة لكن سيء سيء التنفيذ، بترجع من الدفاع للاعب مخلص وحاجب في هذه الكرة، بتبقى لعصام بوعزيز انزلاقية ممتازة جدا من عصام بوعزيز. محمد أمين كمون مخطأ، استقعد يا محمد أمين كمون، لكن مرة سلامات مخالفة لعصام بوعزيز، لكن حكم المباراة يترك مواصلة اللعب. عصام بوعزيز استعد لتنفيذ ضربة التميس، يطلب في المساندة مع من؟ مع المهاجم هيثم صوف. ومرة أخرى تميس ثاني على التوالي لصالح الواحة الرياضية بكبلي، أفضل فوق الميدان الواحة الرياضية، لكن لأكيد مرحلة الذهاب لا تحترف إلا بالنقاط الثلاث. النتيجة قبل الأداء في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية يأتي يعني أن نتحدث على أداء الواحة الرياضية بكبلي. ترجع الكرة لهاي صنطوف في اتجاه حمل القميص رقم 8، ومرة أخرى مرة أخرى مخالفة تسلل على اللاعب الواحة الرياضية بكبلي عبد الله الشتاوي في موقع تسلل. بعد هذه الكرة وهذه اللقطة بترجع بمخالفة التسلل على يسار يعني الدفاع اتحاد المصري صفوان العبدولي، يستعد يرجع الكرة للعب باتجاه من عبد الله الشتاوي في وسط الميدان، مقطوعة في أولى، وأسامة المكي في ثانية يحتفظ بكرة يجد المساندة. أسامة المكي ترجع في وسط الميدان عن طريق حمل القميص رقم 24 سويلة الأندلسي، عبد الله الشتاوي في وسط الميدان يرجع لأسامة المكي. أسامة المكي يتوغل، أسامة المكي ممتاز بدا يبحث، أسامة المكي يستمرين في اتجاه من قبل ذلك يتدخل الدفاع، اتجاه أسامة سيدهم من المكي إلى سيدهم، ومن كرة من وسط الميدان إلى خط التماس. مرة أخرى للأمانة نقيص الواحة الرياضية في الدمي يستحق على الأقل هدف في هذا الشوط الأول في هذا المردود. نذكر في 31 دقيقة لعب والنتيجة 0-0، هذه ضربة مخالفة خطيرة للواحة الرياضية بكبلي، قد تأتي بالجديد في التنفيذ على ما يبدو. أسامة سيدهم بالفعل، أسامة سيدهم يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة خطيرة لصالح الواحة الرياضية بكبلي. أسامة سيدهم الجدار الدفاع الاتحاد المصري مستوى مجيد عديد، يلعب أسامة سيدهم بالقائم الأول لكن سيء التنفيذ، ترجع لأسامة المكي مقطوعة في أولى. أسامة المكي بالسبقة مرة سليمة على دفاع اتحاد المطوي، وهجمة مرتدة وهجمة مرتدة، لكن سوء التصرف. ومن أنصف الليل محمد بليل بن غربية يرجع الكرة لعبد الله الشتاوي في رأسية، يرجع للاعب عصام بوعزيز في محور الدفاع إلى محمد أمين سموني، يبدل وجهة الكرة لمالك محجوب. مالك محجوب في المناطق الخلفية يستعد يرجع الكرة بالفعل تلعب الكرة، لكن تمشي بضربة تميس. لابد للواحة العودة للضغط انخفض مستوى المباراة دقائق الأخيرة إلى حد اللحظة، على كل الكرة في اتجاه من تبقى في المستطيل الأخضر لحمل القميص رقم 6 صاحبي غربيل. لاعب الواحة الرياضية بكبلي يتحصل على ضربة تميس بنفس الضغط من الواحة لكن بعيد على مرمى الحارس محمد بوغيزو، والمطالبة بركلة جزاء لكن الحكم يترك مواصلة اللعب. المطالبة في ركلة جزاء للواحة الرياضية بالدلي كانت عن طريق حامل القميص رقم 7 وسمسيدهم المطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم يترك وصلة العرض ترجع كرة بضربة تنس لصالح فريق الواحة الرياضية بالدلي يلعب الكرة في اتجاه اللاعب سويل الاندلسي، لكن أصرف منه دفاع الاتحاد المضيف هذه الكرة وكرة وبالفعل ضربة مخالفة بعد التدخل على المدافع الواحة الرياضية بقبلي اللاعب مالك محذوف يسقط على أرضية الميدان يتحصل على ضربة مخالفة أمام اللاعب محمد خالد على كل أمين كموف يرجع الكرة للعب بالفعل يلعب كرة طويلة في اتجاه سويل الاندلسي بعيدة تقريبا بعيد ثلوث الخط الأمامي سهيل الأندلسي أصبح بغربيل وأيضا هيثم طوب على مناطق الحارس محمد البازوغي هناك الضغط في وسط الميدان، لكن لابد من أنه فريق الواحة الرياضية بالدولي يمشي أكثر للخط الأمامي من أجل تسجيل هدف. نذكر أنه كما كنت تتحدث تقريبا عامل الريح في هذا الشوط الأول لصالح فريق الواحة الرياضية بالدولي لابد له من التفطن والتسديد على مرمى الحارس محمد البزوغي على كل هذه كرة صح تدخل أسامة سيدهم على مرتضى بعديه في وسط الميدان يتبقى الكرة في ضربة مخالفة في وسط الميدان تقريبا دليل نلعب في 34 دقيقة لعب ولا زال التعادل السلبي أسهار هنا في انتظار عودة اللعب. يعطيك الصحة إذن محمد بن عبد الله، 0-0 إلى لحد الآن في 34 دقيقة لعب في ملعب المرحوم مبروك حمادي، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0 بين الواحة الرياضية بقبلي وضيفها الاتحاد الرياضي المطوي. الواحة الرياضية بقبلي زادة بش يكون عندها موعد تاريخي نهار 29 جانفي 2019 مع الدور 16 لكأس تونس لكرة القدم في ملعب مبروك حمادي مع فريق العالية الرياضية. بل في انتظار عودة اللعب في ملعب مبروك حمادي نحاولوا كل مرة نعطيكم بعض الأخبار الرياضية. نمشي مع الأخبار الرياضة العالمية وكأس آسيا لكرة القدم. المنتخب الإماراتي تمكن من الفوز على المنتخب الأسترالي بهدف 0-0 في المباراة اللي جمعتهم أمس في ملعب الهزاع بن زايد بالإمارات العربية المتحدة. هك علاش الإمارات باش تكون في الدور النصف النهائي وين باش تلاقي المنتخب القطري اللي ترشح بدوره لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي من كأس آسيا. بالنسبة للمباراة الثانية في الدور النصف النهائي الثاني في كأس آسيا لكرة القدم، المنتخب الإيراني باش يكون في موعد مع المنتخب الياباني. بالنسبة للمباراة دي باش تكون نهار 3-28 جانفي 2019، وبالنسبة للدور النصف النهائي الثاني بين الإمارات العربية المتحدة والمنتخب القطري باش يكون نهار 4-29 جانفي. نرجع إذن لبطولة رابطة الهواة المرة هذه المستوى الثاني. بالنسبة للدفعة الأولى من المجموعة الرابعة كانت دارت نهار 4-23 جانفي 2019 جوز مباريات. المباراة الأولى بين الزيتون الرياضي بشماخ وصحراء الرياضي بدوز، وكنا نقلناها لكم على موجات إذاعة نفزا وانتهت 3-0 للزيتون الرياضي بشماخ. والاتحاد الرياضي بجربة أجيم يفوز على النادي الرياضي النفطي بهدف 0-0. هك على الاتحاد الرياضي بجربة أجيم يولي هو زاد في الصدارة مع الزيتون الرياضي بشماخ في انتظار استكمال بقية مقابلات الجولة الأولى إياب من رابطة الهواة المستوى الثاني المجموعة الرابعة. نرجع إذن لملعب المبروك حمادي نواصل مع بعضنا بقية الدقائق المتبقية من لقاء الواحة الرياضي بقبلي والنادي الرياضي النفطي مع زميلنا محمد بن عبدالله. مرحبا بك من جديد محمد. جلالة تحية ليك في 37 دقيقة لعب والتعادل السلبي هنا في ملعب مبروك حمادي بقبلي بين فريق الواحة الرياضية بقبلي والاتحاد المضيع. مباراة نذكر في إطار الجولة الأولى من الرابطة السادسة المستوى الأول، لازلنا ننتظر أهداف الواحة الرياضية بقبلي. نذكر لمن استحق من الآن في أمواج جديدة حتى الزوا ان في النقل المباشر من ارضيه الميدان ولا زالت معادله السلبي اكثر هنا، لازلنا ننتظر اهداف الواحه الرياضيه بجبلي رغم الافضليه الميدانيه في وسط الميدان للامانه للواحه الرياضيه بجبلي، لكن لازال التعادل السلبي اكثر. لابد للمدرب محمد الفطنطي من ايجاد الحلول في الخط الامامي وين متواجد اللاعب هيثم طوف وايضا محمد المدير على كل ترجع الكره في فرصة مخالفة محمد أمين سمون الصعود الرأسي وعبد الله الشتاوي في اتجاه اللاعب محمد بن ضيف. محمد بن ضيف يرجع المدافع، المدافع نزار نجيجة يرجع لحارس مرماه، لكن الحكم المساعد مرة أخرى يعلن على مخالفة تسلل. هو الثالث ضد فريق الواحة الرياضية بقبلي في هذه الكرة، ننتظر يعني قرار الحكم بالفعل. هو مخالفة تسلل على المنتدى الجديد، محمد بن ضيف تتلعب كرة طويلة في اتجاه من ملك محبوب، ترويض وممتازة عودة عصام بوعزيز للسقطة الدفاعية، عبد الله الشتاوي كما جيت يبعد الكرة في اتجاه حمل القميص رقم 7 أسامة زيدهم، الضغط من أسامة زيدهم يجبر سراج الدين بالحاج يحط الكرة ضربة تميس لصالح الواحة الرياضية بكل في تنفيذها. اللاعب أسامة المكي في التنفيذ تتلعب طويلة في اتجاه محمد بن ضيف المقابل، لكن قرار الحكم يقول غريب قرار هذا الحكم للأمانة في هذه الكرة، يقول ضد اللاعب محمد بن ضيف بعد التدخل مع اللاعب ياسين الطيب. على كل ترجع الكرة في اللاعب ملك محجوب مقطوعة من ملك محجوب عبد الله الشتاوي في ثانية، عبد الله مزيلي عبد الله الشتاوي العودة الدفاعية لحمل القميص رقم 6 الصحفي غربان في اتجاه محمد بن ضيف، الصحفي غربان في ثانية الترويض لكن مقطع من اللاعب حسين السيدهم، لمسة كرة باليد في هذه الكرة، الترويض المقطع من حسين السيدهم تبقى الكرة في لمسة يد في مستوى نقطة وسط الميدان بانتظار يعني تنفيذ اللعب على ما يبدو نسعد خطيب قائد فريق الاتحاد المصري في هذه الكرة، يسعد يرجع الكرة للعب ليخليها لنزار نجيجة يرجع الكرة للعب أو هو حمل القميص رقم 9 ياسين الطيب، ياسين الطيب تلعب الكرة ترجع لصالح الاتحاد المصري في نقطة وسط الميدان، والعودة ممتازة من عبد الله الشتاوي في اتجاه هيثم طوف، هيثم طوف التمرير في اتجاه محمد بن ضيف لكن مقطوعة بالترجع عن طريق حاجم الكبيري، وهيثم طوف ممتازة ضغط من هيثم طوف لكن التفوق للاعب محمد علي جرد في هذه الكرة، ترجع لصفوان العبدولي، صفوان العبدولي أمامه عصام بوعزيزي مرة الكرة في اتجاه من هو مالك محجوب، ماذا يفعل مالك محجوب؟ ليحط الكرة في ضربة تميز لأخف الأضرار، ترجع في ضربة تميز لصالح فريق الاتحاد المصري في هذه الكرة غير بعيدة من زاوية الركنية، غير بعيدة من زاوية الركنية للحارس محمد جيلين بالغربية، ترجع صفوان العبدولي يستعد يرجع الكرة للعب بالفعل، يلعب مع حمل القميص رقم 7 مخلص وحاجب وممتاز التدخل من اللاعب أسامة سيدهم، ترجع لصالح الاتحاد المصري لكن كما جاءت الكرة تمشي في ضربة تميز للاعب عصام بوعزيز على يمين الحارس محمد جلال غزة الغربية، مشيطة هذه الجهة اليمنى بدفاع وخط الهجوم الواحة الرياضية بقلي عفوا، وهذه الكرة في مخالفة بعد تدخل المهاجم هيثم طوف على اللاعب صفوان العبدولي، الحوار الثنائي تقريبا منذ بداية المباراة بين المهاجم هيثم طوف وصفوان العبدولي يصعب كثيرا هذا المدافع على ايسر للاتحاد المصري في هذه المباراة من اجل المعادلة الهجومية عفوا، ترجع كرة لياسين الطيب وكرة بمخالفة بعد التدخل على اللاعب حازم الشيباني غير بعيدة على مرمى الحارس بليل بن غربية في هذه المباراة 42 دقيقة لعب إلى حد الآن 3 دقائق تقريبا تصلنا على نهاية الشوط الأول ولا زال التعادل أصفار هنا، تنفيذ ضربة مخالفة لكن الحكم يطلب إعادة التنفيذ، في تنفيذها نسعد عبيد قائد فريق الاتحاد المصري في هذه الكرة تقريبا باستثناء اللاعب موسم جديد في الخط الأمامي كل لاعبي الواحة الرياضية بالجلي في المناطق الخلفية مخالفة خطيرة، اللاعب نسعد بوعبيد يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة، تتلعب كرة مع حمل قميص رقم 17 مراوغة أولى والعودة للمناطق الخلفية وعصام بوعزيز لمزيد من الكرة في اتجاه أوسامة، لكن متفطن اللاعب محمد علي بخير كبير للمباراة، ترجع الكرة وضربة مخالفة لصالح فريق الواحة الرياضية للجلي في مستوى نقاط وسط الميدان ملك محجوب، من اللاعب أمين كمون والتدخل من ملك محجوب، وقد يكون الانذار الأول الانسجام الثنائي بين اللاعب مالك محجوب واللاعب على ما يبدو هو حازم الشيباني، كان يعني ارجاع كره خاطئ من اللاعب امين كمون، ومالك محجوب يتصرف في اخر لحظه، لكن الاصابه بعد الانسجام مع اللاعب حازم الشيباني وضربه المخالفه لصالح الواحه الرياضيه بالدلي في مناطق الخلفيه، تراجع بعض الشيء مستوى الواحه الرياضيه بالدلي خاصه بعد البدايه قويه تقريبا في نصف ساعه لعب، بداية قوية لصالح الواحة الرياضية بالجلي، سيطرة ميدانية تقريبا في وسط الميدان، اليوم ما تجيش يعني في الوزورة القريبة يعني محاولة يضغط أكثر من على مرمى الحارس محمد البزوغي، وربما تخوف من قبول هدف كرة مرتدة، هذا اللي خلينا اللي يعني نعرف حتى الواحة الرياضية بالجلي تقريبا انه على مستوى اللعب يعني يلعب أفضل خارج ميداني ربما الصف الجماهيري رقم، انه الواحة الرياضية بالجلي وجماهيرها هنا تؤازر وتساند مع الجماهير منذ بداية المباراة، قد يكون التغيير الأول لصالح الاتحاد المضوي، اللاعب ملقى على أرضية الميدان من الاتحاد المضوي بينما يبقى مالك محجوب، وإنذار لصالح الاتحاد المضوي، سنشاهد من حمل القميص الذي تحصل على الانذار وهو الانذار الوحيد إلى حد اللحظة في المباراة مالك محجوب، حيقوم لديه اللاعب مالك محجوب، اللاعب مرتضى بعديد هو اللي تحصل على انذار بالفعل، مرتضى بعديد يتحصل على الانذار الأول في المباراة في 44 دقيقة لعب بعد التدخل على اللاعب مالك محجوب، مرتضى بعديد يخرج على ما يبدو، سنشاهد هل يتم التغيير أم لا، سنشاهد بعد لحظات أكيد نشاهد في حمل القميص رقم 10 محمد العبيدي يقوم بالحركة الأحمائية لبيتي وصل مرتضى بعديد ويقوم لاعب مالك محجوب لبيت بسترجع الكرة للعب تقريبا في 45 دقيقة لعب لحد الآن نهاية الوقت القصر الشوط الأول، لكن التعادل السلبي هنا بانتظار كم سيضيف الحكم الرابع في هذه المباراة حمدي بكير مذكر من رابطة المنسير على كل ترجع الكرة أني كمون في اتجاه عبد الله الشتوي تبقى للعب سهيل الألندوسي، سهيل الألندوسي يرجع للعب أمين كمون، أمين كمون يلعب كرة في اتجاه هيثم روف لكن متفطن في إزار الجيجة في هذه الكرة تسترجع لصالح الاتحاد المضوي، قد تكون الكرة الأخيرة في المباراة عبد الله الشتوي يرجع الكرة لأمين كمون في اتجاه محمد بن غيث، لكن أسبق منه والمدافع ياسين الطيب بالرأس يرجع الكرة للحارس محمد البازوغي، أسبق من هيثم روف أكيد يعني الاتحاد المضوية يريد انهاء الشوط الاول في التعادل السلبي، خاصة انه كما كنت اتحدث منذ بداية لقنا للمباراة عامل الريح في البداية لصالح الواحة الرياضية بالتالي هذه ضربة مخالفة بعد تدخل أسامة سيدهم على اللاعب محمد علي شركة في وسط الميدان تلعب بسرعة مخالفة من اللاعب لسعد بوعبيد، تتبقى لسعد بوعبيد في وسط الميدان تغيير وجهة الكرة في احتجاج حمل القميص رقم 6 مرتضى بعديد ما هو اللاعب الوحيد الذي تحصل على انذار في هذا الشوط الاول، انذار وحيد تقريبا في 46 دقيقه لعب الشوط الاول دقيقه اولى في وقت الاضافي، والتعادل السلبي اكثر هنا تقريبا بعد البدايه قويه للواحه الرياضيه بالدلي تراجعت في ربع ساعه اخيره رغم الضغط، يعني الضغط يعني في وسط الميدان يعني مش ضغط في الخط الامامي من اجل يعني ارباك الحارس محمد البزوغي، على كل ترجع الكوره في ضربة تميز لصالح اللاعب عصام بوعزيز يتعدى يرجع الكرة للتميز، عصام بوعزيز يطلب النزيل مع زملائه هناك دويل أندرس يطلب الكرة في اتجاه محمد بن غيث لكن مقطوعة للتميز وترجع عن طريق اللاعب سهيل الأندلسي محمد بن غيث لكن مقطوعة عصام بوعزيز، لكن أسبق منه حمل القميص رقم 8 محمد خالد باش يربح ضربة تميز، يعني تقريبا بداية تحرك كثيرا الترشيحة المضمية خاصة على سيرة اللاعب عصام بوعزيز على الجهة اليمنى. على كل بسترجع الكرة صفوان العبدولي يطلب المسلم بالنزول من أجل الصعود. صفوان العبدولي يلعب كرة وعصام بوعزيز الرأس بسترجع لعبدالله الشتاوي في حسين أسيدهم في وسط الميدان مقطوعة ومقطع من حسين أسيدهم في وسط الميدان عن طريق حامل القميص رقم 19 محمد علي فرقة بسترجع الكرة للاعب منع للحارس محمد جليل بن غربية يرجع الكرة بسرعة السرعة مطلوبة لكن ليه لسه سرع يرجع كرة خطأ من محمد جليل بن غربية ليش تبقى في ضربة تنين على الجهة اليسرى لدفاع الواحة الرياضية في الدولي انتظار تنفيذ ضربة التنين قد تكون الكرة الأخيرة في المباراة سيخلع تقريبا في الوقت الإضافي من 40 دقيقة لعب والساعة 3 سلبي هنا سيد الميدان تقريبا بتبدأ الكرة والبداية قوية للواحة الرياضية بالقلي وتسديدة حيث مصيفة التي تصدى لها الحارس الدقيقة الأولى تقريبا في 20 دقيقة لعب كان أيضا سدد كرة هاي مصيفة لكن فما حتى حد في المتابعة ركنيات تقريبا من اليمين ومن اليسار ثلاث ركنيات لصالح الواحة الرياضية بالقلي وهذه مخالفة لصالح الواحة الرياضية بالقلي كانت حصل عليها المهاجم هاي صنطوفة الكرة الأخيرة صعود كل لاعبي الواحة الرياضية بالقلي باستثناء اللاعب مالك محجوب وعصام بوعزيز في المنطقة الخلفية أمين كمون يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة تتعطى طويلة في اتجاه محمد بن ضيف المصاب بضربة مخالفة لكن الحكم يترك وصلة العرض بالترجع لصالح الاتحاد المضوية هذه الكرة كرة خطيرة يمر في اتجاه منع وملك محجوب وطافت الملك محجوب في أولى لكن ارجع الكرة مخطئة هذه الكرة من ملك محجوب بالترجع ومخالفة التسلل بالفعل بالفعل مخالفة التسلل ويعني تسديد الكرة والإنذار الإنذار بالفعل على ما يبدو بوجه اللاعب محمد خالد بن زيد من تحصل على الإنذار وهو الإنذار الثاني بالفعل محمد خالد يتحصل على إنذار لصالح الاتحاد المضوية بعد مرتضى بعد اللاعب محمد خالد يتحصل على الإنذار الثاني وهو الإنذار فقط في الشوط الأول وبالفعل مع هذه الكرة نهاية الشوط الأول في 49 دقيقة لعب تقريبا 4 دقائق وقت إضافي كان أضافه من الحكم محمد علي غروبة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دليل لنا عودة في الشوط الثاني. يعطيك الصحة إذا محمد بن عبد الله 0-0 هي نتيجة الشوط الأول من مباراة الواحد الرياضي بقبلي وضيفها الاتحاد الرياضي المتوي. إن شاء الله في الشوط الثاني المدرب محمد الفتناسي يعدل الأوتار ولما لا الواحد الرياضي بقبلي تفوز في على أرضية ميدانها وتحقيق الثلاث نقاط لأنهم همين برشا في مرحلة الإياب لأن كل مباراة كل ثلاث نقاط هما عبارة 6 نقاط لكل الفرق. إذن كما قلنا بالنسبة للمجموعة الثانية في رابطة الهوات المستوى الأول الجولة الأولى إياب باش تتلعب على الزوز دفعات. الدفعة الأولى اليوم السبت 26 جانفي في 2019 جميع المباريات ينطلقوا بداية من الساعتين في المكناسي ملعب المكناسي مستقبل الرجيش. الهلال الرياضي بمساكن في لقاء الأجوار يستقبل الملعب السوسي. مكارم المهدية تستقبل المستقبل الرياضي بلالة. في بمبلة النادي الرياضي البمبلي يستقبل الأمل الرياضي بحفوز. كما كنتوا تسمعوا معانا الواحد الرياضي بقبلي في ملعب المبروك حمادي تستقبل الاتحاد الرياضي المتوي. الوداد الرياضي بالحامة يستقبل القلعة الرياضية. سبورتينج المكنين يستقبل النسر الرياضي بجلمة. بالنسبة للدفعة الثانية مباراة وحيدة باش تكون غدوة لحد 27 جانفي في بداية من ساعتين باش تجمع الهلال الرياضي برديف بالكوكب الرياضي بمنزل نور. بالنسبة للترتيب الوقتي من اللي حدود مرحلة الذهاب إذن يكون على النحو التالي: الهلال الرياضي بمساكن في المركز الأول ب 28 نقطة، في المركز الثاني المستقبل الرياضي برجيش 27 نقطة، في المركز الثالث مكارم المهدية مع نادي سبورتينج المكنين ب 24 نقطة، في المركز الخامس الكوكب الرياضي بمنزل نور، الأمل الرياضي بحفوز، الاتحاد الرياضي المتوي 3 في رق إذن في المركز السادس ب 23 نقطة، في المركز الثامن المستقبل الرياضي بلالة ب 22 نقطة، زوز فرق في المركز التاسع، القلعة الرياضية الملعب الرياضي بالمكناسي 21 نقطة، في المركز 11 الهلال الرياضي برديف ب 18 نقطة، في المركز 12 الملعب السوسي ب 16 نقطة معاه النادي الرياضي البنبلي، في المركز 14 الوداد الرياضي بالحامة 15 نقطة، في المركز 15 زوز فرق النصر الرياضي بجلمة والواحد الرياضي بقبلي، زوز فرق ب 13 نقطة لكن بفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة الأفضلية للنصر الرياضي بجلمة. إذن الزوز فرق بالنسبة للنصر الرياضي بجلمة والواحد الرياضي بقبلي، الزوز فرق لعبوا 15 مباراة، بالنسبة للنصر الرياضي بجلمة كان فاز في 3 مباريات فقط، تتعادل في 4 وخسر 10 مباريات، سجل 13 إذن سجل 10 أهداف وقبل 13 هدف عنده إلا 3. إذن 15 مباراة أيضا للواحد الرياضي بقبلي في مرحلة الذهاب، فاز في 3 مباريات، انهزم في تعادل في 4 وانهزم في 8 مباريات، خسر إذن كان سجل 11 هدف وقبل 18 هدف عنده إلا 7. هك علاش نقول الواحد الرياضي بقبلي في المركز 16 ب 13 نقطة، لكن برغم نفس إذن نفس الترتيب 13 نقطة لزوز فرق لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة إلا 3 لنصر جلمة وإلا 7 للواحد الرياضي بيقبلي. بالنسبة لبطولة رابطة الهواة المستوى الثاني المجموعة الرابعة بالنسبة للجولة الأولى إياب، كانت انطلقت الدفعة الأولى متاحة نهار 4-23 جان في 2019، كانوا تلعبوا زوز مباريات، المباراة الأولى بين الزيتون الرياضي بشماخ اللي كنا نقناها على موجات إذاعة نفزاوة كانت فازت على الصحراء الرياضي بدوز بثلاثة مقابل صفر، والاتحاد الرياضي بجربة أجيم يفوز على النادي الرياضي النفطي بهدف مقابل صفر. الدفعة الثانية اليوم السبت 26 جان في زوز مباريات في الموعد، نادي المذيل اللي يستقبل المنجم الرياضي بالمتلوي والجمعية الرياضية بمحرس تستقبل سهم قصر قفصة. الدفعة الثالثة والأخيرة باش تكون غدوة هذه إذا كان ما تكونش فما مباراة مؤجلة من ثلاثة مباريات هذوما، الشريد الرياضية بتوزر تستقبل النادي الجزيرة بجربة قلالة، النادي الإفريقي بالذهب يستقبل الواحد الرياضي بشنني، والشبيب الرياضي بوزرف تستقبل الغزال الرياضي برمادة. بالنسبة للترتيب الزيتون الرياضي بشماخ تصعد في الترتيب، تصبح هي أيضا في المركز الأول مع الاتحاد الرياضي بجربة أجيم ب 31 نقطة لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوع، الاتحاد الرياضي بجربة أجيم هو في المركز الأول بما أنه اتحاد جربة أجيم فاز في 10 مباريات، عادل في مباراة واحدة، خسر 3 مباريات، إذن له كان مركز 23 هدف ومقبل كان 7 أهداف عنده فارق زائد 14. بالنسبة للزيتون الرياضية بشماخ 31 نقطة في المركز الثاني ب 31 نقطة كما كنتوا تسمعوا فينا، كانت فازت في 10 مباريات، تعادلت في مباراة واحدة إذن وانهزمت في 3 مباريات، سجلت 20 هدف وقبلت 9 أهداف عندها زائد 11. بالنسبة لبقية الترتيب في المركز الثالث الواحد الرياضي بشنني 29 نقطة، في المركز الرابع النادي الرياضي النفطي 26 نقطة، في المركز الخامس الجريدة الرياضي بتوزر ب 22 نقطة، في المركز السادس المنجم الرياضي بالمتلوي ب 20 نقطة، في المركز السابع نادي كرة القدم بالمذيلة ب 19 نقطة، في المركز الثامن السهم الرياضي بقصر قفصة ب 17 نقطة، في المركز التاسع زوز فرق فريق واحد اللي هو الشباب الرياضي بوذرف ب 16 نقطة، في المركز العاشر زوز فرق النادي الجزيرة بكرة القدم بقلالة والصحراء الرياضي بدوز ب 15 نقطة لكل فريق، في المركز 12 الغزال الرياضي برمادة ب 12 نقطة، في المركز 13 الجمعية الرياضي بالمحرس 9 نقاط، وفي المركز 14 والأخير النادي الإفريقي بالذهيبة إلا نقطتين. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك.

سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نفزاوة سبور، نقل مباشر المقابلات كل سبت وحد مع دلال بوفيه. مرحبا بكم في استوديو نفزاوة سبور لنهار السبت 26 جانفي 2019. إذن كنت وكبت معنا أجواء الشوط الأول من مباراة الواحة الرياضي بقبلي وضيفها الاتحاد الرياضي المطوي. نتيجة الشوط الأول التعادل السلبي 0-0 بين الزوز فرق. زميلنا محمد بن عبد الله هو اللي معانا اليوم في نقل مجريات المباراة. لكن قبل ما نمشيو الملعب المبروك حمادي، خلينا نعطيكم نتيجة حينية. نتيجة الشوط الأول بين فريق الوداد الرياضي بالحامة والقلعة الرياضية 0-0. إذن للفريق المحلي، للفريق الضيف عفوا، على حساب مضيفه. نرجع إذن لملعب المبروك حمادي مع محمد بن عبد الله. مرحبا بك من جديد. جميل، التحية ليك وأنت تحية لكل السادة المستمعين. مع انطلاقة الشوط الثاني في 5 دقائق لعب بين الواحة الرياضية بالدلي واتحاد المطوية في إطار الجولة الأولى من مرحلة الذهاب للرابطة السادسة المستوى الأول، ولازالت النتيجة على ما هي في الشوط الأول. أصفار هنا التعادل في انتظار يعني الأهداف بعد تغيير يعني اللعب وتنفيذهم في دمام الأول للعب علي المنصوري. انطلق منذ الشوط الثاني في التغييرات اللاعب للمدرب عفوا محمد الفضلي. على كل سرعة نمر لتشكيلة الفريقين. تشكيلة الفريق الضيف اتحاد المطوية في حراسة المرمى محمد البزوغي، في راج الدين بالحاج، صفوان العبدولي، نزار الجيجع، ياسين الضيف، لسعد عبيد، قيدوم الفريق محمد علي كرتا، مرتضى بعديش المتحصل على الانذار في الشوط الأول، حازم الشيباني، مخلص محاجب، ومحمد خالد أيضا في رصيده انذار في الشوط الأول. مدرب فريق عز الأطرش. الرسيلة الإحصائية لاتحاد المطوية حسني الزيدي كحارس مرمى، إحصائي محمد العبيدي، محمد ياسين عبد الكريم، محمد نصير المساعدي، محمد جوجير، بلال عتيق، ورضا عميري. تشكيلة الواحة الرياضية بالدلي، محمد بلال بن غربية، سهيل الأندلسي، هو صاحبي غربيل، أمين كمو قائد الفريق. هذه كرة كرة وضربة مخالفة ومخالفة خطيرة والإنذار على ما يبدو في وجه نزار الجيجة. سنتثبت حامل القميص، مخالفة كانت خطيرة. هو سراج الدين بالحاج، سراج الدين بالحاج يتحصل على إنذار، مخالفة خطيرة كانت حصل عليها اللاعب علي المنصوري اللي انضم منذ بداية انطلاقة الشوط الثاني. على كل نقطة تشكيلة الواحة الرياضية بكلي كموت كنا نتحدث قيدوم الفريق ملك محجوب وسام النكي، هاي طمطوق وسام السيد يمكن خرج وخلى مكان لعلي المنصوري، محمد النذيب، عصام بوعزيز، وعبد الله الشتاوي. يدرب الفريق السيد محمد الفطنسي. التشكيلة الاحتياطية، وقبل ذلك نتابع تنفيذ المخالفة. هتأتي بالجديد تقريبا في 6 دقائق لعب وراء الكرة اللاعب صاحبي غربيل، وأيضا علي المنصور يلعب كرة لكن ترجع من جديد على زاوية كرة ثانية. التسديد في مجيد من حامل الخميس رقم 28 أسامة المكي، وتخرج الكرة في هجمة مرتدة. يتابع وعبد الله الشتاوي ممتاز في التغطية في اتجاه هاي طمطوق، هاي طمطوق، لكن انزلاقية، انزلاقية من المدافع نزار الجيجة. يحط كرة في ضربة تميز للقطة، يعني حط فيها ضربة تميز في تنفيذها. حامل الخميس برقم 28 أسامة المكي يصعد المعادلة الهجومية في اتجاه علي المنصور، علي المنصوري. حامل الخميس رقم 21 عفوا بترجع الكرة بهجمة مرتدة للاتحاد المطوية على الجهة اليسرى واليمنى، وين موجود صفوان العبدولي. التمرير كرة خطيرة، اتحاد المطوية توزيع في أولى، وملك محجوب يتدخل، ملك محجوب يتدخل في أولى، لكن لازال الضغط من اتحاد المطوية. ماذا يقول الحكم المساعد؟ يقول ضربة مخالفة بعد تدخل هو أسامة المكي. أسامة المكي يتحصل على أولى الانذارات للواحة الرياضية بقبلي. انذار تقريبا في 7 دقائق لعب مثل التشكيلة الإحصائية للواحة الرياضية بقبلي. ويسام بنتين تحرص مرمى ثاني، علي المنصوري كان خدام مكان أسامة سيدو منذ انطلاق الشوط الثاني. إيهاب البيازي، محمد زغدود، بسام بن صالح يقوم بالحركة الأحمائية، وإيهاب بن منصور ونبيل كريم. طاقم تحكيم مباراة اليوم الرابطة المنسية حكم زاحة محمد علي قروبة فرق مستبغ من الزاعة الأول من الزاعة الثاني عبد الحميد لفقي والحكم الرابع حمدي البشير المراقب الفتحي السلامي من رابطة الطاقم مخالفة خطيرة وقد يكون التغيير حاليا بانضمام بسام بن صالح وقد يكون التغيير الثاني على كل قد يكون خلف على التغيير سيتم قبل تنفيذ ضربة المخالفة تنجيز من غادر الميدان التغيير الثاني بسام بن صالح يستعد للانضمام على ما يبدو مكان اللاعب الصحي غير بين يغادر ليه هو حمل القميص رقم 24 سهيل الأندلسي يغادر وينضم بسام بن صالح تتنفذ المخالفة والصعود الرأسي من اللاعب مالك محجوب كرة رويدا رويدا لضربة التنس قريبة من زاوية الركنية على يمين الحارس سليم بن غربية يستعد يعني في ضربة التنس لصالح الاتحاد المصري يمشي المدافع صفوان العزيزي لتنفيذ ضربة التنس بالتغييرات كان انطلق فيهم تغيير مع بداية الشوط الثاني وتغيير تقريبا في 8 دقائق لعب بدخول بسام بن صالح مكان سهيل الأندلسي الكرة في رمل التنس لصالح الاتحاد المصري تتلعب كرة مراوغة من حامل القميص رقم 10 والعودة للتغطية الدفاعية عفوا من ملك محجوب يحط كرة بضربة ركنية ينقبلها الوحر الرياض بجبلي يطالب بضربة مخالفة لكن الحكم يقول ركنية لصالح اتحاد المصري في هذه المباراة التغييرات كان انطلق بهم المدرب محمد الخطاطي مرحلة الإياب والعودة من أجل الإنقاذ وبداية الإنقاذ بعد الانتدابات في المرحلة الشتوية من أجل العودة للنقاط الثلاث لابد للوحة الرياضية بجبلي كسب نقاط مباراة اليوم من أجل مواصلة المشوار لإنقاذ الفريق من قاعد تكيد نعتو للوحة الرياضية بجبلي في أسفل الترتيب تتوقف النقطة على كل تتعدى الركنية في القائمة الأول وفي الترويج ومرة سلامات دون معاناة على الحارس بليل بن غربية تسترجع الكرة في 6 أرقام تتواصل تشجيعات جماهير الوحة الرياضية بجبلي الحاضرة هنا في ملعب مضروب حمادي الحارس محمد بليل بن غربية يستعد يرجع الكرة للعب يقوم بزملائه والصعود نفس الكرة على مستوى نقطة وسط الميدان حيث مصوف لكن أصبح منه اللاعب لصحت وعبين قائد فريق اتحاد المصري في هذه المباراة والكرة والضغط من علي المنصوري في هذه الكرة وبالفعل يربح ضربة التنس يربح ضربة التنس علي المنصوري يمشي عصام بوعزيز لتنفيذ ضربة التنس عصام بوعزيز يصف المسندة يجدها مع علي المنصوري الدور الأول لهذا اللاعب في سدوس الوحة الرياضية بجبلي تمشي عن طريق اللاعب محمد بنديف لكن كرة بعيدة كرة مرت بعيدة ودون معاناة يخذها الحارس محمد البزوغي في مدينة يرجع كرة في اتجاهها أمين كمون بالراس تقل تخرج إلى رمية التنس أمين كمون بالتغطية وبأخف الأضرار بالفعل بأخف الأضرار أمين كمون يحط كرة رمية التنس في حتى المضوية بعد 10 دقائق لعب تقريبا في الشوط الأول 11 دقيقة بالتحديد يعني يلعب على الكرة المرتدة يريد يعني المحافظة على نتيجة التعادل ولما لا خط هدف على كرة مرتدة خاصة انه عامل الريح اصبح في اتحاد المطوية في هذا الشوط الثاني وهذه كرة والتسديد من حمل القميص رقم 10 لصالح اتحاد المطوية هو اللاعب محمد عبد التغيير يعني لصالح اتحاد المطوية على ما يبدو منذ انطلاق الشوط الثاني بانضمام اللاعب جندوب الرياضية السابقا محمد عبيدي صاحب الكرة التسديد يعني بالتسديد عنده يعني تقريبا أخصائي كرة التسديد في الاتحاد المصري أو يمشي وراء الكرة في ضربة مخالفة قد تغير النتيجة يعني للأمانة عامل الريح أصبح في الاتحاد المصري أكيد بتلعب على الكرة المرتدة تتلعب كرة قصيرة لحامل القميص رقم 19 محمد علي ترجع تسترجع للمنطقة الخلفية لفعد عبيد يرتكب الكرة محمد عبيد أو يلعب كرة لكن مرة سلمة محمد عبيد كان يوزع كرة القائم الأول لكن مرة سلامات على مرمى حارس محمد بليل بن غربية في هذه الكرة وفي هذه اللقطة على كل الكرة تسترجع في ضربة 6 أمتار في صالح الوحة الرياضية بكبلي نلعب في توقيت هنا 13-0 في ملعب مبروك حمادي. ولا زال السعادة للسلبي ولا زال الجماهير أنواعها الرياضية بالتلي وآزر وتساند الفريق وتنتظر هدف من أجل يعني إسعاد الأنصار هنا لمواصلة المشوار مرحلة الإنقاذ في الجولة الثنائية من الرابطة الثالثة المستوى الأول. أنواعها الرياضية بالتلي بعد عديد الانتدابات في المرحلة المركز والشبوي ومرحلة الذهاب مرحلة صعبة جدا مرحلة للنسيان من أجل يعني كما كنت نتحدث العودة من انتصارات خاصة في الدار لابد له يعني لا يضيع نقاط الثلاث أمام جماهيره ملك محبوبة للبيت في اتجاه اللاعب محمد بنبيه الضغط لكن المدافع نزار الجيزة في خط الكرة في رمية الثلاث هو ياسين الطيب وليس نزار الجيجا تتلعب كرة ضربة ثلاث كان بالصالح في لمس أول للكرة أمامه اللاعب رقم 6 مرتضى بعديك يتحصل على ضربة مخالفة بعد التدخل من بسام بالصالح تسترجع عن طريق حامل الخميس رقم 14 نزار الجيجا تتلعب كرة القصيرة في منصة وخفية كرة طويلة لاتحاد المضوية في اتجاه من في اتجاه حامل الخميس رقم 8 والتسديد ممتاز بليل بن غربية ممتاز جدا بليل بن غربية كان تصدى لتسديدة محمد خالد في الدقيقة 14 كانت خطيرة يعني هفوة من المدافع أمين كمون للأمانة كانت ركة اللاعب في القائمة الثانية طليقة تسديد محمد خالد ومحمد بليل بن غربية ينقذ الواحة الرياضية من هدف محقق كل الاستحقاق لهذا الحارس ديال الكرة وهذه كرة لحامل القميص رقم 6 أصبح في غربان في التنفيذ مخالفة خطيرة للواحة الرياضية بكلي صعود كل اللاعبين باستثناء تقريبا ملك محجوب وحسام بوعزيز تمشي في انتظار التنفيذ تتلعب الكرة والصعود الدفاع لاتحاد المطوية مقطوعة في أولى وثانية ومخالفة أخرى لكن الحكم يترك مواصلة اللعب يتدخل عصام بوعزيز لكن نقطة ثلاثة ضد ثلاثة يمشي اللاعب اتحاد المطوية وعبد الله الشتاوي ممتاز عفوا ممتاز اللاعب الحارس بليل بن غربية كانت تسديدة من اللاعب محمد عبيدي لكن بليل بن غربية اكيد كنت نتحدث مع بداية النقل في هذه المباراة في الشوط الثاني انه اتحاد المطوية بيلعب على الكرة المرتدة خاصة انه بيحاول يستغل عامل الريح على كل ترجع الكرة محمد عبيدي التنفيذ باتجاه من باتجاه اللاعب محمد خالد نشيد محمد خالد امام اللاعب نشيد التسديد ومازالت الكرة امين كمون في اولى وثاني وماذا يقول الحكم ستة امتار بهتة دفاعية للواحة الرياضية بكبلي وسام المكي وايضا امين كمون بهتة دفاعية غريبة لكن من الطف الله مرة سلامات في الكرة عصام بوعزيز في اتجاهها حمل القميص رقم 20 علي المنصوري عصام عزيز في ثانية لكن أسبق نزار نجيجا بحط الكرة برمية التماس أفضل اتحاد المطوية للأمانة مع انطلاقة الشوط الثاني في 16 دقيقة لعب تقريبا شفنا زوج كرات يعني بهجمات مرتدة كان أبدع في التصدي الحارس بليل بن غربية لولا ألطاف الله لكانت الثنائية لاتحاد المطوية لكن ما زلنا ننتظر في رأسية وهذا سوء تنفيذ التماس من عصام بوعزيز كيف يرجع لاتحاد المطوية قلنا لولا ألطاف الله وأيدي بليل بن غربية لكانت النتيجة الثنائية لاتحاد المطوية ولا زلنا ننتظر في رأسية لمهاجمية الواحة الرياضية من أجل فك شفرة الحارس محمد البزوغي وتسجيل هدف تأمل به كل الجماهير الحاضرة على كل هنا الواقع شيء والحديث شيء والكلام وأشياء فللقمة الكروية هنا بملعب الدبلي انتظار الأهداف هذه الكرة علي المنصوري متسلل بالفعل العودة من التسلل من اللاعب علي المنصوري أصبح يعتمد ثقة التسلل الاتحاد المطوية للأمانة غياب الضغط الهجومي المنسق بين علي المنصوري وأيضا محمد بن ضيف واللاعب هيثم توف وهذه الكرة تسترجع في 6 أمتار للحارس بليل بن غربية حيرة كبيرة في دفاع الواحة الرياضية بكلي شوارع تقريبا من اليمين ومن اليسار في انتظار يعني تعديل الأوتار حتى اللاعب بسام بن صالح بعد انضمامه لم يشاهد ولم يقدم الإضافة إلى اللحظة بينما هنا جماهير الواحة تواصل أكثر قبول من أجل الفرحة أمام الجمهور ودكورة علي المنصوري ونزار أنجيجة. أكيد تسمعوا بالتشجيعات الجماهير هنا تساند وتؤازر إلى حد هذه الثقة. نذكر للمستمعين في منطقة الثقة لعب إلى حد اللحظة والتزال التعادل صار هنا ودكورة محمد أمين كمون يخسر الحوار الثنائي واللاعب اللاعب رقم 3 مالك محبوب يتحصل على رمية التماس. مالك محبوب يخلي الكرة للاعب أسامة المكي. أسامة المكي في اتجاه بسام بن صالح الترويج في أولى وثانية الترويج بسام بن صالح يزيد المساندة مع من مقطع مقطع بين صاحبي غربين وبسام بن صالح يسترجع بهجمة مرتدة وممتازة ممتاز مالك محجوب تستغطي على الجهة اليمنى مكان اللاعب الواحة الرياضية بيقبلي يصعد بالمساندة أسامة المكي ومالك محجوب بالتغطية الدفاعية بترجع لسيراج الدين بالحاج صاحب انذار متحصل على انذار في هذا الكوت الثاني. على كل ترجع الكورة عبد الله الشتاوي في مجيد عبد الله الشتاوي يخرج الكورة في مجيد تقريبا بعد دوز تغييرات تقريبا أصبح محير مردود الواحة الرياضية بيقبلي في هذا الشوط الثاني. تميز في رشيد الدين بالحاج ارجاع الكره للعب هناك اللاعب محمد خالد يبقى ملقى على ارضيه الميدان بين تقريبا في 20 دقيقه لعب هنا والتعادل السلبي اصلا في انتظار عوده اللعب. يعطيك الصحه اذا محمد بن عبد الله ما زال التعادل 0 مقابل 0 بين الواحد الرياضي بقبلي وضيف الاتحاد الرياضي المتوي. اذا 0 مقابل 0 ايضا هي نتيجه الشوط الاول بين النادي الرياضي البنبلي والامل الرياضي بحفوز. نتيجه حينيه اخرى 1 مقابل 0 للقلعه الرياضيه امام الوداد الرياضي بالحامه. وأكيد إن شاء الله وين ما تكون عنا نتيجة وقتية في المجموعة الثانية من رابطة الهوات المستوى الأول نمدوا بها السادة المستمعين نعرفوا أهمية النتائج في مرحلة الإياب. كل 3 نقاط كل نقطة بحسابها يعني لذلك إن شاء الله في برنامج نبزاو سبور وين ما تكون عنا أي نتيجة وقتية نمدوكم بها. إذن بالنسبة للترتيب 10 نقاط فارق بين الاتحاد الرياضي المتوي والواحد الرياضي بقبلي. الاتحاد الرياضي المتوي في المرتبة السابعة ب 23 نقطة والواحد الرياضي بقبلي في المركز الأخير ب 13 نقطة. في الرياضة العالمية المنتخب النرويجي فاز أمس الجمعة 25 جانفي على نظيره الألماني في قاعة هامبورغ بألمانيا في الدور الربع النهائي من كأس العالم من بطولة العالم لكرة اليد اللي تحتضنها ألمانيا والدنمارك بنتيجة 31 مقابل 26 في الدور النصف النهائي من مونديال كرة اليد. بينما المنتخب الدنماركي فاز بدوره على المنتخب الفرنسي بثمانية أهداف فارق 38 مقابل 30 في الدور النصف النهائي الأول اللي كان دار أمزادو. بالنسبة للدور النهائي بش يجمع بين المنتخبين المنتخب الدنماركي والمنتخب النرويجي نهار غدوة لحد 27 جار في بداية من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. كنا بكري عطيتكم زيادة بالنسبة لكأس آسيا لكرة القدم المنتخب القطري لأول مرة في تاريخه في الدورة النصف النهائي. إذن قطر كانت فازت على كوريا الجنوبية بهدف مقابل صفر والإمارات فازت زيادة بهدف مقابل صفر على المنتخب الأسترالي. بالنسبة للدور النصف النهائي باش يكون ذن النصف النهائي الأول النصف النهائي عربي الإمارات وقطر والنصف النهائي الثاني بين إيران والمنتخب الياباني. نرجع إذن لملعب المبروك حمادي مع محمد بن عبد الله. مرحبا من جديد محمد. من جديد دليل التحية ليك في 22 دقيقة لعب وهذه ركنية لصالح الواحة الرياضية في انتظار التنفيذ تتنفذ الكرة في القائمة الأول وركنية الثانية على التوالي. يعني لوصف طريقة الركنية كانت تقريبا كرة مرتدة من دفاع اتحاد المطوية وكما جيد عبد الله الشتاوي يسدد كرة وأبدع فيها الحارس محمد المزيوغي على كل ركنية ثانية في التنفيذ تتنفذ الكرة ملك محجوب في أولى وثانية عبد الله الشتاوي سوء الترويج هناك أي تنطوف يطلب الكرة جدا مساندة مع عصام بوعزيزي عاود عصام بوعزيزي بدل وجهة الكرة وسليم المكي في التنفيذ في اتجاه علي المنصوري لكن محمد بن ريف والتدخل الدفاعي ترجع لمحمد عبيدي يبدل وجهة الكرة بسرعة ثلاثة ضد ثلاثة تمشي الكرة لحامل القميص رقم ستة الكرة توصل لحامل القميص رقم ثمانية مراوغة أولى وكرة خطيرة كرة خطيرة والمطالبة بركلة جزاء والعودة الممتازة لها عبد الله الشتاوي في أولى ولمس كرة باليد كانت المطالبة بضربة جزاء لاتحاد المطوية لكن حكم المباراة محمد علي قروبة يترك وصلة اللعب في 23 ثقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني ولازال التعادل هنا أثار بين الواحة الرياضية بقبلي واتحاد المطوية والحوار يبقى الثنائي بين الحارس بلال بن غربية والمهاجم حامل القميص رقم 8 محمد خالد على كل هي كرة بضربة مخالفة لصالح الواحة الرياضية بقبلي تقريبا زيد الاحتجاجات من الحارس بلال بن غربية في هذه الكرة تقريبا كل شيء ضد الواحة الرياضية بقبلي هنا يعني التوقيت خاصة للأمانة استثناء الجمهور هنا لا يستحق هذه النتيجة وهذه كرة وفي ضربة مخالفة يتحصل عليها حامل القميص رقم 9 محمد نغيف للمدابات الواحة الرياضية بالدلي في المرحلة الشتوية وهذه الكرة على ما يبدو في التنفيذ بالفعل صحي غربي هو صاحب الكرة الثابتة دائما للواحة الرياضية بقبلي كل كرة منتظر معها أميل أهداف الواحة الرياضية يمتياز صحي وزع كرة أمين كمون بالرأس وكرة ومرة جانبية وخطيرة كانت هذه الكرة صعود من المدافع أمين كمون قدم الفريق لكن كرة تمشي في ضربة 6 أمتار هنا الكرة داخل أرضية الميدان بترجع في 6 أمتار من الحارس محمد البزوغي الواحة يريد تسجيل وعلى أقل هدف يعني 3 نقاط بهدف أو هدفين لكن المهم 3 نقاط من أجل بداية مشوار الإنقاذ في مرحلة الإياب نذكر هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من الربط الثالث المستوى الأول بين الواحة الرياضية بقبلي وضيفها اتحاد المطوية تمشي كرة أمين كمون تعود بالرأس وهناك في كرة ثانية عبد الله الشتاوي بالفعل يتحصل على ضربة مخالفة عبد الله الشتاوي تتلعب الكرة بسرعة أمين كمون في اتجاه عبد الله بوعزيز عبد الله عصام بوعزيز عفوا عصام بوعزيز ماذا يفعل يجد المساندة مع مالك محجوب مالك محجوب يطلب المساندة من زملائه ويلعب الكرة طويلة في اتجاه هاشم صوف لكن أسبق منه صفوان العبدولي الحوار الثنائي منذ بداية المباراة بين هاشم صوف وعصام العبدولي هناك سقوط يعني مجاني بعد احتكاك تقريبا كان عادي بين المهاجم هيثم توف وصفوان العبدولي لكن اللي ضاعت بعض الدقائق ربما في بداية ضغطها الواحة الرياضية بكل هذه الدقائق من أجل كما كنت نتحدث أكيد تسجيل هدف لكن النتيجة لازالت أسفار هنا في ملعب مبروك حمادي الجماهير لازالت تساند ولازالت تنتظر هدف الأول في هذه المباراة تقريبا الصوت الثاني الصورة التي أصبحنا نشاهدها يعني فريق الاتحاد المطوية يلعب كرة مرتدة من أجل يعني خطف هدف أو العودة بنقطة التعادل أسامة أسامة المكي وزع كرة في اتجاه محمد بن ضيف بعيدة هناك اللاعب منه محمد بن ضيف ومرة أخرى الكرة ماذا يقول الحكم يقول ضربة مخالفة كانت توزيع محمد بن ضيف متأخر اللعب صاحبي غربية في القائمة الثاني عفوا هو محمد بن ضيف بالفعل في القائمة الثاني التوزيع لكن قبل ذلك الحكم يقول ضربة مخالفة بعد إصابة المدافع في ياسين الضيف في هذه الكرة حامل القميص رقم 9 لصالح اتحاد المطوية يبقى منفع على أرضية الميدان انذار على ما يبدو لوجه هيثم صوف لم يشاهد الانذار للأمانة لأن الحكم يدور لكن على ما يبدو في وجه المهاجم هيثم صوف في هذه المباراة أو هو اللاعب علي المنصوري المنتدب حديثا للواحة الرياضية بقبلي على كل ترجع الكرة تقريبا بضربة مخالفة في 27 دقيقة لعب محمد البزوغي كان تصدى منذ لحظات لتسديدة قوية من أقدام عبد الله الشتاوي تعود الكرة في وسط الميدان محمد عبيدي بلقطة فنية وعبد الله الشتاوي وكما جيت يرجع كرة بالسادة مرة أخرى من عبدالله الشتاوي، وهناك اللاعب عصام بوعزيز يحتفظ بالكرة قبل ما تخرج ويربح ضربة تماس. بالفعل عصام بوعزيز يربح ضربة تماس، نذكر في التغييرات لصالح الواحة الرياضية بالقلي في خروج اللاعب أسامة سيد منذ انطلاق الشوط الثاني وانضمام علي المنصوري وأيضا بانضمام اللاعب بسام بن صالح مع تقريبا في سبعة دقائق لعب مكان اللاعب سهيل الأندلسي. على كل هذه صورة ضربة مخالفة يتحصل عليها محمد بن ضيف غير بعيدة على مرمى الحارس اتحاد المغربية. تقريبا عديدة هي المخالفات لكن إلى حد اللحظة لم تحقق المطلوب. أسامة المكي استعاد لتنفيذ ضربة المخالفة باستثناء عصام بوعزيز تقريبا في قطع وقت وسط المدينة. أيضا توقف المسيرية على كل تلعب الكرة في المتابعة علي المنصوري وضربة ركنية. بالفعل عبد الله الشتاوي يخلي الكرة في ضربة ركنية هذه المرة على يسار الحارس محمد البازوغي. محمد بن ضيف في التنفيذ في انتظار يعني رأسية كمود أو عبد الله الشتاوي تتلعب الكرة المصابة بركلة جزاء لكن الحكم يترك وصلة اللعب. الكرة تمشي بتماس قبل ما تخرج الكرة وكرة خطيرة يستار يمان على اختار على دفاع الواحة الرياضية محمد خالد أمام عصام بوعزيز. سوادي كرة ممتاز من بليل بن غربية. أوه بليل بن غربية رجل المباراة وبهتة دفاعية للواحة الرياضية بقبلي. هجمة مرتدة وكرة بهتة دفاعية للأمانة في دفاع الواحة الرياضية بقبلي. مش ممكن بهذا الدفاع فريق الواحة انه بيوصل مرحلة الانقاذ للامانة. مردود محير خاصة لقيزوم الفريق امين كمون في هذه المباراة. كورة خطيرة كانت تسديدة من حامل القميص رقم 18 اللي كان خدمه كانوا ايضا مع انطلاق الشوط الثاني بلال عتيق اضاع فرصة الهدف الاول ومن الطف له للواحة الرياضية بالدلي. حارس له من الاسم محمد بليل بن غربية لولا لكانت النتيجة على ثلاثية. مردود محير للأمانة خاصة للمدافع أمي كمون في هذه المباراة. على كل نعود الكرة في ضربة تماس في صالح اتحاد المطوية. بليل عتيق أمامه عصام بوعزيز يأخذ كورته ممتاز في قطع الكرة يلعب كرة طويلة في اتجاه محمد بن ضيف. محمد بن ضيف لكن أسبق منه والدفاع يواصل الضغط. محمد بن ضيف في الضغط خروج الكرة من المحور الدفاع يعني ترجع لصالح أسامة المكي في هذه الكرة مقطوعة محيرة للأمانة الواحة الرياضية بقبلي. محمد العبيدي مراوغة أولى وثانية ممتازة. محمد العبيدي ممتاز ممتاز بليل بن غربية رجل المباراة على استحقاق أربع تصديات يعني ما فيهاش باش نتحدثوا الا على اهداف. وهذا خطا دفاعي. هاي صمتوف قد يستغل الكره. هاي صمتوف يطلب المسانده. هاي صمتوف يوزع في القائم الاول وكره ركنيه ركنيه. تدخل الحارس محمد البازوغي. هاي صمتوف تقريبا توزيعه في فك التسديده ومتفطن محمد البازوغي للواحه. الا ان نتحدث على بليل بن غربيه فقط في هذا الشوط الثاني خاصه على كل كره في تنفيذها اللاعب الصحبي غربان. يمشي الصحبي غربان لتنفيذ الكرة. صحبي غربان يستعد بالفعل يوزع كرة على مستوى نقطة وسط ضربة الجزاء في أولى وثانية ولكن غريبة كيف ضاعت هذه الكرة من فريق الواحد الرياضية بكلي. وهذه التدخل أسامة المكي قد يكون الإنذار لكن الحكم يقول مخالفة فقط. نذكر أنه أسامة المكي في رصيده إنذار في هذا الشوط الثاني. يسترجع الكرة عن طريق حامل القميص رقم 19 محمد علي كركا يبدل وجهة الكرة لمحمد العبيدي. محمد العبيدي مراوغة سهلة مرة أخرى بليل بن غربية. وشنو هالعشوية على الحارس بليل بن غربية بالأمانة في خمس دقائق محيرة جدا جدا جدا للواحة الرياضية بقبلي. يشاهد في إيهاب البيازي باش ياخذ مكانه وحيرة الواحة الرياضية بكلي في هذا الشوط الثاني. خمسة تصديات تقريبا على كل هذه الركنية لصالح فريق اتحاد المطوية في انتظار يعني من سيغادر الميدان على ما يبدو. هاي صمتوف بالفعل هاي صمتوف يغادر الميدان ودخول اللاعب إيهاب بن منصور تغيير تقريبا في 33 اتصال عام للمدرب محمد الفطناس هيك سوف كل تغييرات الكرة. ومحمد العبيدي كيما جيت البحث الدفاعية تتواصل في دفاعات الواحة الرياضية بالبلي. لا أعرف ماذا يحدث بين الخط القلبي من كمون يعني ملك محجوب وسام المكي وأيضا اللاعب عصام بوعزيز تقريبا هذا الخط الرباعي للواحة الرياضية بالبلي. في خط وسط الميدان اللاعب عبدالله الكتاوي بليل بن غربية يرجع رمية 6 أمتار يعني بس يمشي الكرة مباشرة لخط الثلاث في تنفيذها اللاعب حامل القميص رقم 15 سيراج الدين بالحاج يستعد يرجع الكرة للعب. لكن قبل ذلك هناك لاعب من اتحاد المطوية على ما يبدو محمد العبيدي يبقى ملقى على أرضية الميدان ويقوم لبس اللاعب محمد العبيدي باش نرجعوا معها للمباراة ولمواصلة تقريبا 10 دقائق أخيرة. تمشي الكرة عن طريق مزاران جيجا يلعب كرة طويلة في اتجاه من في اتجاه حمل القميص رقم 18 جليل عتميك الذي كان أضاع فرصة افتتاح النتيجة تقريبا كان وجه لوجه تسديدة قوية والحارس جليل الغربية تصدى تقريبا 5 أهداف كانت مستحقة لاتحاد المطوية ولا بد للواحة الرياضية بالدلي يعني التفطن للأخطاء الدفاعية القاتلة للأمانة خاصة للاعب أمين كمو في هذه المباراة على كل تتلعب ضربة التماس وضربة مخالفة يتحصل عليها اللاعب محمد بن ضيف يتحصل على ضربة المخالفة يتخليها للاعب إيهاب البيز اللي كان خدام كيلو منذ لحظات مكان المهاجم هيثم طو الكرة لإيهاب البيازي وللواحة الرياضية بكبلي ضربة مخالفة لإيهاب البيازي يوزع كرة لرأس من بسام بن صالح والاصطدام مع الحارس ويبقى بالفعل يبقى ملقى على أرضية الميدان محمد البزوغي بعد الاصطدام مع اللاعب بسام بن صالح لم يقدم الإضافة منذ انضمامه في الشوط الثاني لا هو ولا أيضا اللاعب علي المنصوري رغم بعض الحركية من هذا اللاعب علي المنصوري. لكن العقم الهجومي للواحة الرياضية بالدلي لن أتحدث هنا في مباراة اليوم على العقم الهجومي بقدر ما سأتحدث على الأخطاء الفدائية الدفاعية. لولا الحارس من غربية لكانت النتيجة كارثية هنا في ملعب مبروك حمدي على كل انتظار يعني استكمال تقريبا 9 دقائق في المباراة والنتيجة أصفار وكرة بإصابة المدافع أمين كمون بعد الاحتكاك مع محمد خالد تسترجع الكرة في ضربة مخالفة لصالح الواحة الرياضية بالدلي. يقوم اللاعب أمين كمون وأيضا محمد خالد وتسترجع الكرة للاعب عصام بوعزيز في اتجاه من؟ في اتجاه محمد المدير في اتجاه إيهاب البيازي يطلب المساندة يجدها مع المدافع أمين كمون يبدل وجهة الكرة وين موجود اللاعب عصام بوعزيز يبدل الكرة للاعب علي المنصوري إيهاب البيازي لكن يقوم بالمخالفة بالفعل مخالفة كيف يجب من القميص من اللاعب إيهاب البيازي على المدافع ياسين الطيب في هذه المباراة. لازلنا ننتظر يعني تقريبا المباراة تسير لنتيجة التعادل بل 8 دقائق من الوقت الأصلي وحيرة فيها على الجمهور ووجود أحباء الواحة الرياضية بالدلي. تقريبا إلى حد اللحظة الواحة الرياضية بالدلي يحصل نقاط على أرضية ميدانه ننتظر على كل بقية الدقائق. كرة ترجع بالرأس من عبد الله الكتوي في رأسية أولى والثانية وتمشي الكرة عن طريق علي المنصوري ولا زالت الكرة علي المنصوري لكن العودة لقيدوم الفريق لسعد بوعبيد زاد تمريض في اتجاه من في اتجاه حمل القميص رقم 8 محمد خالد وأمين كمون يغطي على الكرة تسترجع في رمية 6 أمتار محمد بليل بن غربية على ظل الواحة الرياضية بالدلي في هذه العشوية الكروية هنا في ملعب مبروك حمادي يرجع الكرة للعب تتلعب على مستوى وسط الميدان لكن تعود ممتازة من اللعب أسامة المكي يصعد التمرير في اتجاه علي المنصوري والعودة الدفاعية بسام بن صالح يحتفظ بالكرة الثانية بسام بن صالح مراوغة ممتازة بس بس بن صالح يحاول توزيع يوزع لكن التغطيه ما قمنا حتى في المسيرة تقريبا 100 مدافعين على اللاعب بسام بن صالح من يجب يعمل حتى في هذه الكرة وهذه التغطية من أمين كمون أمام محمد خالد. الحوار الثنائي داخل المباراة بين أمين كمون ومحمد خالد في هذه المباراة على كل نذكر أنه المدرب محمد الفطناطي كان استوفى كل تغييراتهم بدخول علي المنصوري مكان حسام السيدهم وأيضا اللاعب بسام بن صالح مكان سهيل الأندلسي ومنذ لحظات فيه بن منصور ياخذ مكان اللاعب هيثم طوب ترجع الكره لبسام بن صالح في وسط الميدان وهذه ضربه مخالفه بالفعل ضربه مخالفه في وسط الميدان يسير المباراه في الاتحاد المطويه من اجل كسب نقطه ثمينه هنا في ملعب مبروك حمادي بينما الواحه الرياضيه بالجلي تحت نقاط تقريبا الى حد لحظه يذكر في التوقيت والنتيجه 38 دقيقه لعب هنا ملعب مبروك حمادي والتعادل اصفار لكن لا زالت الامال على ان تكون كره في اختطاف هدف للواحه الرياضيه بالجلي. ميهاب بن منصور يلعب المخالفه مع عصام بوعزيز، عصام بوعزيز يوزع الصوت تمشي الكره لكن هناك تسلل محمد بن غيك يسجل هدف ابيض. هذا المنتدب الجديد للواحه الرياضيه بالجلي هدف ابيض مخالفه تسلل لصالح الاتحاد المطوية في هذه المباراة تقريبا أصبح يسير المباراة من أجل العودة بنقطة من خارج الديار تقريبا في وسط الترتيب. الاتحاد المطوية يعني يكسب النقاط مع هنا مع متذيل الترتيب الواحة الرياضية بالكلي ترجع على كل كرة عفوا من السيد المستمعين ترفع الكرة برمية التماس بعد أن كان تحصل عليها عصام بوعزيز أمام اللاعب في ليلة عفيف نذكر كان أضاع فرصة هدف مستحقة وكانت في هذه الصورة لاستحقاقها كامل للمدافع للحارس بلاد الغربية على كل إيهاب بن منصور في وسط الميدان. إيهاب بن منصور يشتق الأول بالثاني لكن يطلق المراوغات ويخسر الكرة في عودة محمد العبيدي يبقى ملقى على أرضية الميدان فالحكم يترك مواصلة اللعب لكن يرجع للاعب محمد العبيدي يبقى ملقى على أرضية الميدان بعد الاحتكاك مع اللاعب عبد الله الشتاوي في هذه المباراة للأمانة يحيي مردود كل أمين كمون عبد الله الشتاوي في هذه المباراة خاصة نحو دفاع الواحة الرياضية بكلي لابد من التدارك للمدرب محمد الفطناطي لولا الحارس بلاد بن غربية لكانت النتيجة كارثية. اليوم هنا في ملعب مبروك حمادي للواحة الرياضية بالجلي على كل تبقى الكرة في انتظار عودة اللعب هنا من أجل إسعاف اللاعب حامل القميص رقم 10 محمد عبيدي ملقى على أرضية الميدان اللي كان في مكانه منذ انطلاق الشوط الثاني إلى جانب اللاعب بلال عتيق بينما الواحة الرياضية بالجلي استوفى كل تغييراته مذكر بانضمام علي المنصوري مكان أسامة زيدو مع انطلاق الشوط الثاني في 7 دقائق لعب تقريبا من الشوط الثاني ايضا خروج سهيل الأندلسي وانضمام بسام بن صالح ومنذ لحظات إيهاب بن منصور دخل ومكان اللاعب هيثم طوب تقريبا العائد من الصحراء الرياضيه بجوز على سلسله العرض المخالفه في محور دفاع الواحه الرياضيه بالبلي وهذه كوره هناك كوره ممتاز اسامة المكتبي اخف الاضرار يخرج كوره في اتجاه بسام بن صالح الترويج بسام بن صالح يصب المساندة جدا مع عبد الله الشتاوي ومخطأ من عبد الله الشتاوي كانت وهذه كورة مرة أخرى ترجع أمين كمون بالراس وعبد الله الشتاوي الترويج في وسط الميدان أسامة ماذا يفعل أسامة يخسر كورته يخسر الحوار الثنائي وبسام بن صالح العودة على كل تبقى الاتحاد المطوية وليلة عبد بوعبيد هذه الكورة والحوار الثنائي أصبح يعني يربح كل الحوارات تقريبا ليلة عبد بوعبيد يوزع كورة في اتجاه منحة اتجاه حمل القميص رقم 8 بالتبقى لصالح التسديد في أولى يتدخل في ثانية والعودة لعبد الله الشتاوي والكورة وقطع الكورة من اللاعب حامل القميص رقم 6 صاحبي غربال هذه الكورة لكن تبقى لصالح الواحة الرياضية بكبلي علي المنصور يتحصل على مخالفة في وسط الميدان على يسار تقريبا الحارس بلال بن غربية اللي يواصل تشجيعه لزملائه في 3 دقائق قبل نهاية الدقيقة 90 تقريبا نلعب في 87 دقيقة لعب ولا زال التعادل أكبر هنا بين الواحة الرياضية بالجلي واتحاد المضوية نذكر مباراة في إطار الجولة الأولى من الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وقد يكون على كل تلعب المخالفة في اتجاه أمين كمون يصعد المعادة عبد الله الشتاوي، لكن مخطأ وهناك أسامة الملكي في مجيء بالفعل في مجيء يرجع كرة في اتجاه من استعمل يا علي المنصوري في هذه الكرة معانا ولا معاهم في هذه المباراة بلال بن غربية يخرج بالراس بلال بن غربية هو الإصابة لهذا الحارس يلعب كلاعب محور دفاع بلال بن غربية كانت كرة في هجمة يعني عدية وصعود ممتاز هذا الحارس بعد كان أمام المهاجم محمد خالد، وقد يكون التغيير الثالث بالفعل محمد نصير سعدي التغيير لصالح الاتحاد المطوية بتتم بعد لحظات تقريبا في 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة حتى الثاني بركة إضاعة وقت بين اتحاد المطوية والواحة الرياضية بالبلي على كل ترجع الكرة بلقطة فنية في اتجاه حمل قميص رقم 18 بلال عفيف ودي التسديد وبلال الغربي بلال بن غربية لم تكون قوية هذه الكرة تمشي الكرة الحارس بلال بن غربية رجع الكرة بسرعة في اتجاه من في اتجاه علي المنصوري ويقوم بالخطأ بعد التدخل أمام المدافع ياسين الطيب محير مردود الواحة الرياضية بكفلي في هذه المباراة للأمانة لم نشاهد يعني ما فهمناش جرينتا يعني من اللاعبين يقول ما فهمناش اللاعبين يحب يرفعوا كرة ما فهمناش اللاعبين يجوا بلغة الكرة إنهم يحاولوا يعني تسجيل الأهداف للأمانة مسبلة أرجو اللاعبين الواحة الرياضية التغيير يتم حاليا بدخول محمد نصير المساعدي بانتظار يعني من غادر الميدان ترجع الكرة من أمين كمون لكن تبقى لصالح الواحة الرياضية بقبلية كرة ثلاث تخرج ما تخرجش والعودة والتغطية أفضل ما تخرج من اللاعب لسعد بوعبيد الكرة وبترجع برمية التماس لصالح الواحة الرياضية بقبلية إيهاب بن منصور في اتجاه علي المنصوري بعيد الكرة تبقى والخطأ من اللاعب الصحفي غربيل على حامل القميص رقم 6 مصطفى بعدين تقريبا يسير المباراة من أجل النقاط الثلاث نلعب تقريبا في 45 دقيقة لعب يعني 90 دقيقة في هذه المباراة على كل هذه الكرة لكن بلال بن غربية نهاية الوقت الأصلي في هذه المباراة والتعادل السلبي بين الواحة الرياضية بالكلي واتحاد المطوية وهذا مردود ممتاز من بسام بن صالح يتحصل على ضربة مخالفة وإنذار في وجه حامل القميص رقم 15 على ما يبدو قد يكون الإنذار الثاني لهذا اللاعب بالفعل هو الإنذار الثاني في رجل سيم بالحاجة الإنذار الثاني في 45 دقيقة لعب نقص عددي مع نهاية 90 دقيقة بين الواحة الرياضية والاتحاد المطوية انتظار يعني هذه المخالفة كل أمان كل جماهير الواحة الرياضية واقفة هنا في مدرجات ملعب مبروك حمادي من أجل خطف أو استيطاف هدف واحد كرة بمخالفة في تنفيذها الصحفي غربي كل لاعبية الواحة الرياضية بالذلي في الخط الأمامي باستثناء اللاعب أسامة المكي على كل الصحفي غربي يلعب كرة في القائم الثاني أمين كمون في هذه الكرة وقبل ما تخرج الكرة للركنية تسترجع في رمية التماس للواحة الرياضية بكلي 91 تلعب إلى حد اللحظة ولا زال التعادل السلبي هنا قد ينتهي ثلاث دقائق كوقت إضافي بينما أنه حكم المباراة محمد علي دروبة كان أضاف 4 دقائق في الشوط الأول على كل رمية التماس عصام معزيز في التنفيذ يلعب تماس طويلة في اتجاه عبد الله الشتاوي لكن مقطوعة ومالك محجوب في المتابعة للكرة في رمية التماس كالعادة في التنفيذ عصام بوعزيز باستثناء اللاعب بوسام المكي كل لاعبي الواحة الرياضية في الخط الأمامي تماس آخر يعود للواحة الرياضية وكالعادة عصام بوعزيز تماس رابع على التوالي لابد للتحرك من لاعبي الواحة والكرة وهذه مرة يقول الحكم إعادة تنفيذ التماس قد تكون الكرة الأخيرة في المباراة والتعادل السلبي هنا حتى أصبح من الجهد وبعض من جماهير الواحة تغادر أرضية المدارج يعني لملعب مبروك حمادي تقريبا كل شيء حسن في هذه المباراة. لا ندري على كل متابع هذه الكرة هي الصفقة الدفاعية نزار الجيجة يرجع كرة وامي كمون يطعد هناك اللاعب عصام بوعزيز التنفيذ باتجاه علي المنصوري والحارس محمد البزوغي ياخذ كورته امام المهاجم علي المنصوري. شكلها المباراة اثار في نقطة في مرحلة الانقاذ للواحة الرياضية بالبلي، ولو انه نعتبر الواحة الرياضية بالبلي اليوم خسر فوز نقاط اكثر من انه ربحت تقريبا. على كل الاستثار في هذه الكرة علي العبيدي الكرة في اتجاه من في اتجاه حمد الخميس رقم 8، لكن الكرة في ضربة 6 امتار. هذه الكرة اكيد كنت نتحدث انه الواحة الرياضية بالبلي خسر نقاط اكثر من انه ربح نقطة، خاصة انه المباراة أمام جماهيره على أرضية ميزانه. للأمانة لابد لمعالجة عديد نقاط للواحد الرياضية بالكلي، خاصة في محور الدفاع. في محور الدفاع يعني أخطاء كارثية اليوم، لولا الحارس بلال بن غربية لكانت النتيجة عكس هذا وعكس ذاك، ولكانت اتحاد المطوية على كل 48 دقيقة لعب يعني 90+3 هذه الكرة. وأني كمون الصعود الإمداد في اتجاه من؟ في اتجاه محمد بن زويف، التوزيع في اتجاه علي المنصوري والعودة الدفاعية، لكن تبقى لأمين كمون ممكن مخالفة خطيرة لصالح الواحة الرياضية بالكلي. عديدة هي المخالفات منذ انطلاق المباراة من اليمين ومن اليسار، فهل تكون هذه كرة الإنقاذ رغم أن يعني تقريبا كل الدقائق أكثر من 90 دقيقة الواحد الرياضية لم يسجل هدف، فهل تكون هذه كرة الأمال وكرة خصم الانتصار في 49 دقيقة لعب يعني 90+4 نلعب مخالفة لصالح الواحد الرياضية بقبلي. كانت حصل عليها اللاعب محمد أمين كمون على كل أسامة المكي في التنفيذ ضربة المخالفة. أسامة المكي في انتظار التنفيذ، أسامة المكي كل لاعبية الواحد الرياضية بقبلي في الخط الأمامي تقريبا حتى الحارس بلاد غربية متقدم كثيرا. هذه الكرة الأخيرة وسام المكي يلعب كرة والتسديد من بسام بن صالح، ونزلت الكرة على القائم. ضاعت هذه الكرة بالسعود في رمية التماس، قد تكون للواحة الرياضية بكبلي. تسديدة بسام بن صالح في أولى تصد لها الحارس، والثانية لمحمد بن زيد اصطدمت بالقائم وضاعت معها أمال الواحة الرياضية بالكلي في انتظار تقريبا قرار الحكم في هذه المباراة. نذكر أنه اتحاد المطوية تقريبا في الوقت الإضافي هدف الشوط الثاني يلعب ناقص لاعب سراج الدين بالحاج بعد حصوله على الإنذار الثاني. ضربة مخالفة في تنفيذها كالعادة أسامة المكي. كرة أخرى نلعب في توقيت 90+5 الكرة الأخيرة في المباراة. مع كل كرة أقول الأخيرة، لكن لازلنا ننتظر الهدف، لازالت أمالي على أن يكون هدف. وسام المكي يلعب كرة عبدالله الشتاوي، وثاني علي المنصوري، وثالث وثاني ومالك محجوب الترويج، مالك يسدد في أولى، ونهاية المباراة بالتعادل السلبي هنا في 90+5 نهاية المباراة التعادل السلبي. دليل تقريبا باش نزيد شوية ونحاول ناخذ معنا المدرب محمد الفطنس. يعطيك الصحة. إذن محمد بن عبدالله كنت معنا من ملعب المبروكة حمادي، نهاية مباراة الواحد الرياضي بقبلي والاتحاد الرياضي المطوي بالتعادل السلبي 0-0. لمحال هي نقطة خير من 0 من النقاط، لكن المطلوب هو 3 نقاط في مرحلة الإياب، وكل مباراة تتلعب فوق على القواعد متاع الفريق المحلي أكيد باش تكون عندها يعني أهمية كبيرة، أنه أي فريق يستقبل يلزم يفوز بثلاث نقاط من أجل الإنقاذ. إذن بعد التعادل 0-0 الواحد الرياضي بقبلي باش تولي في المركز 14 ب 14 نقطة، أي أنها باش يعني تطلع في الترتيب على حساب النسر الرياضي بجلمة كترتيب وقتي، وأيضا الاتحاد الرياضي المطوي باش يصعد للمركز الرابع مع كل من مكارم المهدية ونادي سبورتينج الموكنين ب 24 نقطة. واصلوا إذن مع أخبارنا الرياضية في انتظار عودة الخط من ملعب المبروك حمادي في التصريح ما بعد المباراة مع زميلنا محمد بن عبدالله باش نعطيكم برنامج الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم في المباراة اللي باش تكون على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار 23 جانفي 2019 في حي الحبيب بصفاقس النادي الأهلي صفاقس النادي الإفريقي في المرسى معشب المستقبل الرياضي بالمرسى النادي الرياضي الصفاقسي في الجابس في الملعب الأولمبي بجابس المستقبل الرياضي بجابس الترجي الرياضي التونسي في العلاء الاصطناعي النجم الرياضي العلوي يستقبل النجم الرياضي الساحلي في شماخ اصطناعي الزيتون الرياضي بشماخ تستقبل الهلال الرياضي بمساكن في بن عروس معشب نادي سبورتينج بن عروس يستقبل النجم الرياضي بالمتلوي. إذا المباريات باش يكونوا نهار 23 جانفي 2019 بداية من ماذي ساعة ونص. نمشوا إذا المكالمة الهاتفية مع زميلنا محمد بن عبد الله وبعد نرجع نعطيكم بقية البرنامج. مرحبا بك من جديد محمد. تحية ليك دليل من جديد. أكيد في ختام بعد نهاية المباراة في التعادل السلبي هنا بين الواحة الرياضية بالبلي واتحاد المطوية إن حاولنا أن يتلفوا معنا مدرب الواحة الرياضية بالبلي محمد القطناطي بشنو امتنع عن التصريح يعني تقريبا احترم قراره خاصة بعد يعني أنه النتيجة تقريبا سلبية هنا في الملعب البلي. على كل كانت هذه تغطيتنا لمباراة الجولة الأولى بين الواحة الرياضية بالبلي وضيف اتحاد المطوية التي كانت انتهت التعادل أصفر. يعطيك الصحة محمد بن عبد الله. أكيد محمد الفتناسي كان يتوقع الفوز بثلاث نقاط لكن هيك هي أحكام الكرة. أكيد شد عصبي كبير وبرشا ستريس وبرشا يعني عصب في مثل هذه المباريات خاصة أنك تكون تنتظر في الفوز لكن هذيك هي الكرة هيك هي أحكام الكرة. على كل باش نواصلوا مع بالنسبة للبرنامج نهار 34 جانفي 2019 في بوسالم معاشب الاتحاد الرياضي ببوسالم يستقبل الاتحاد الرياضي بجربة أجين في ملعب مبروك حمادي الواحد الرياضي بقبلي العالية الرياضية في وادي الليل الاصطناعي المستقبل الرياضي بوادي الليل يستقبل الشبيبة الرياضية القيروانية في بنجردان الاتحاد الرياضي ببنجردان يستقبل الهلال الرياضي بالشابي في سليمان المستقبل الرياضي بسليمان يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين بالملعب البلدي بحمام الفلادي الرياضي بحمام في يستقبل الملعب الجابسي في 15 اكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي يستقبل الملعب التونسي في حومة السوق الجمعية الرياضية بجربة تستقبل مكارم المهدية في رجيش المستقبل الرياضي برجيش يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري في مباراة الأجوار في دربي الساحل في قفصة معشب القوافل الرياضية بقفصة تستقبل الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. المباريات هذوما باش يكونوا نهار 34 جانفي 2019 بداية من ماذي ساعة ونص كيف العادة كما عودناكم باش نكونوا معاكم في مواكبة لمباراة الواحة الرياضية بقبلي والعالية الرياضية. إن شاء الله حظ موفق للواحة الرياضية بقبلي. قبل ما نختم معاكم النجم الرياضي الساحلي اليوم باش يكون على موعد بداية من الخامسة بتاع العشية مع ذهاب الدورة الربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال ضد الرجاء البيضاوي المغربي كما قلت لكم بداية من الخامسة بتاع العشية بتوقيت ضل بالرباط. المباراة باش يدورها ليشة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي مكرم البديري وجدي كشريدة جماعة عمار جمل زياد بغطاس صدام بن عزيزة مالك بعيو إيهاب المساكني كريم العواضي ماهر الحناشي ياسين الشيخاوي وكريم العريبي. أكيد في من ضمن الأخبارنا الرياضية البارح الجمعة 26-25 جانفي اجتماع المكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم خطية مالية لكل من اتحاد بنجردان بالفين مالية أيضا بخمس ألف دينار بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي 7500 دينار للنادي النادي الإفريقي ومستقبل جابس وخطية بألف وخمسمائة دينار للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة وخطية بثلاثة ألاف دينار لنادي شبنيانة وجمعية جربة. هاك نكون وصلنا لنبزاوة سبور لنهار السبت 26 جانفي 2019. كانت معكم دليل بوجبلي من أمام الميكرو وعلي الدرمولي في الجانب التقني. نتقابلوا إن شاء الله نهار الأربعاء بداية من ذي ساعة ونص في نقل مباشر لمباراة الواحة الرياضية بقبلي والعالية الرياضية في إطار الإطار بتاع المباراة الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019. على خير.